اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة إحنا هناخد جزء من مقدمة كتاب إليوت كولر، صراعات حول الآثار المصرية، علم المصريات، الولع بمصر، مصر المعاصرة. الولع بمصر هي ترجمتها العلم المصريات هو الإيجيبتولوجي، اللي هو العلوم المصريات الموجودة في الجامعات والعلم الأكاديمي. الولع بمصر هي ترجمة كلمة الإيجيبتومينيا، هي في العنوان الإيجيبتومينيا في العنوان الأصلي، وهي معناها الجنون أو الهوس بمصر. ومصر المعاصرة مودرن إيجيبت، هو يعني هو بيتكلم عن الحاجات دي وعلاقتها بمصر المعاصرة. ترجمة تقديم سحر توفيق. الكتاب من المركز القومي للترجمة، وبيتكلم عن حاجة عن الآثار المصرية. مركز قومي للترجمة سنة 2016 بيتكلم عن الآثار المصرية من جهة بقى، جهات أنت بالنسبة لك ممكن تكون مفاجئة، اللي هي جهة هو الأيديولوجيا أو الصراعات، الصراعات الهوية وصراعات في تاريخ علم المصريات نفسه، في تاريخ من الهوس بالمصريات. الإيجيبتومينيا دي الفرق ما بينها وبين الإيجيبتولوجي ببساطة شديدة، هو الفرق ما بين الأساتذة الأكاديميين المحترمين الموجودين في كلية الآثار أو في كليات الآداب أو في غيرها من كليات السياحة وفنادق وغيرها من الأساتذة الكبار المحترمين الأكاديميين اللي بيقعدوا يعرضوا الحاجات دي يا جماعة بشكل إيه؟ أكاديمي. أنا بجيب معلومات أكاديمية، بجيب حاجات أكاديمية، في بحث، في صورة أكاديمية معمولة. الإيجيبتومينيا هي مثلا الجروبات اللي موجودة على النت، جروبات على الفيسبوك باسم أبناء كيمت ومش عارف إيه، ويقعد يجيب لك اللبس، دول سطحيين، في منهم فعلا عندهم علم، إنما الغالبية الكبيرة جدا دول ناس سطحيين إطلاقا. عندهم مصر القديمة هي نوع من أنواع حب اللبس الغريب، والناس ويرد يعني بالنسبة لهم عايزين يلبسوا كده، أو ناس واخدها إن دي الهوية الفرعونية مش عارف إيه، ويقعدوا يجيبوا والفراعنة أعظم حضارة إنسانية وأعظم حضارة ديمقراطية، وده كله هجس طبعا، مفيش الكلام ده كله، يقعد يجيب لك قد إيه قد إيه قد إيه، ويقعد يجيب لك الكلام ده كله. ده الإيجيبتومينيا، الهوس بالمصريات. ده علم قليل وهستيريا وبروباجندا ودعاية أكتر. أما الإيجيبتولوجي علم بصورة أساسية، لكن في ناس معهم إيجيبتومينيا، في ناس عندهم إيجيبتومينيا وهم الناس في علوم المصريات. يعني لما كنت في الهرم مرة قاعد أنا في الغرفة الرئيسية في الهرم الأكبر، غرفة الدفن الرئيسية، فأنا طبعا يعني هي ليها قصة حصلت كده مع أجانب، الواحد راح مزعق لهم في اللي هم عملوه، يعني كان بيعملوا حاجات يعني طقوس وثنية، وبعدين مش عارف بتكلم بقول ايه، لقيتهم بيقولوا لي هوش، طبعا هزقتهم تهزئة محترمة، يعني قلت لهم ده الهرم ده بتاعنا مش بتاعكم انتوا، انت ازاي تجرؤوا ان تقول واحد مصري كده. فالفكرة ان وانا نازل فكنت بتكلم مع الحارس بتاع الهرم، فهو طلع هو بيقول لي لا لازم ينزلهم، لازم هو ينزلهم، ما ينفعش اكتر من تلت ساعة ويبدأ ينزلهم. فبقول له ايه السبب؟ قال لي لا ده يعني الوضع فظيع، في ناس يطلعوا يعملوا حاجات فوق، هم حاطين كاميرات في غرفة الدفن الرئيسية، بيقول لي انت عارف في ناس بتطلع تعمل حاجات وثنية فوق، وحاجات يعني حاجات غلط وحاجات مش عارف ايه، حاجات واوضاع لا لازم نطلع احنا وما يطولوش. بيقول لي احنا بيتعبنا احيانا اساتذة جامعات، بيجي لنا اساتذة جامعات مصرية مصريين وعندهم الإيجيبتومينيا دي، ان هو استاذ جامعه لكن عنده هستيريا وهوس، ويطلع والطاقه ويقعد جوه ويعمل حاجات الطقوس العجيبه دي. ف معلش انا عارف ان جوده الفيديو سيئه، عارف والله، بس الفيديو الرئيسي اللي هينزل في القناه هيبقى الجوده كويسه، تمام. فالمهم اللي حصل ان انت بتشوف الناس دي، في ناس فعلا عندها علماء مصريات لكن عندهم إيجيبتومينيا، انما الايجيبتومينيا اللي هي الهوس بالمصريات المهووسين دول الاكتر، ودول اللي صوتهم اعلى في مواقع التواصل بيطلعوا بتاع، دول بقى الهستيريا بتاعه المواكب والمش عارف ايه والناس وصريخ وصويت، وهم دول من اجهل الناس اصلا بمصر القديمه، وشكل مصر القديمة عامل ازاي. هو الكتاب بيبحث عشان وبيهتم بالأطروحة بتاعت تيموس ميتشل، الكتاب بتاعه استعمار مصر موجود مترجم في دار مدارات. هو الكتاب بيتحدث بصورة مهتمة قوي بفكرة ايه علاقة علم المصريات وهوس بالمصريات بمصر المعاصرة، بالمصريين المعاصرين. الحقيقة ان ده موضوع مهم جدا، لما تيجي تقرأ الحاجات اللي في الكتاب، لا موضوع مهم جدا، ده بيتناول موضوع ازاي النخب ازاي الاستعمار، تاريخ الاستعمار، وازاي انشأ هو علم المصريات من ايام الجبرتي. قد يتفاجئ البعض ان الجبرتي كان انتبه واتكلم في الكتاب بتاعه في تاريخ الجبرتي، اتكلم عن الناس اللي هم كانوا جايين ياخدوا الاثار المصريه والاجانب اللي بياخدوها وينقلوها لاوروبا، والجبرتي كان بيتكلم بريبه عنهم ان ليه بيعملوا كده، وان الاثار دي انه راح اتفرج عليها وانه يعني اخذ منها الاعتبار. هو هيناقش المساله دي بالتفصيل في الكتاب، مساله ان الجبرتي هينظر للامر ان دي حاجه عظيمه جدا، وفي نفس الوقت دي للاعتبار مش للتقديس، نظره مختلفه عن النظره بتاعه الاوروبيين. فانت هتلاقي ان حتى من بدايه من الجبرتي بيتكلم عن اللي كانوا بيعملوه. فالفكره بتاعه انا ما اعرفش الفرانكوفيليا ايه هي، والله الفرانكوفيليا دي ما اعرفهاش. فالفكره بتاعه الكتاب ان المصريين المعاصرين كانوا شايفين الاثار وتطور النظره بتاعتهم طوال التاريخ المعاصر للنظر للاثار والتعامل بتاعهم عامل ازاي، ومن ناحيه التانية النظر لموضوع اسمه دوت الاجانب كانوا او المستعمرين كانوا بينظروا ازاي لموضوع الاثار ده. اخونا هنا بيقول عاوز اقرا عن فتح العرب لمصر وفضلهم على مصر، نصحني بكتاب ايه؟ فتح المسلمين لمصر، هو الفتح الاسلامي لمصر. مساله الفتح العربي او جعل الفتوحات الاسلاميه هي فتوحات عربيه، دي يعني من اسوء الحاجات، حتى لو كانت قيلت قبل المستشرقين فالدلاله بتاعتها سيئه جدا. هو الفتح الاسلامي لمصر، ولو قيل الفتح العربي واتكلمت عليه كده، لو قيل الفتح العربي بحيث تغليب من فتحه، يعني تغليب جنسيات من فتحه، لكن الشعار الفتح بيكون على حسب الشعار، ما تقدرش تقول الفتح التركي للقسطنطينيه مع ان اللي كانوا عاملينها اتراك، لا هو فتح اسلامي، فتح المسلمين للقسطنطينيه. الفتح التركي للقسطنطينيه ده مصطلح بيستخدمه المستشرقين، بيستخدموا اعداء الاسلام عشان يوروا ان دي حروب قوميه اتراك بيفتحوا ولا ليها علاقه بالاسلام ولا بتاع، لا الرايه رايه مسلمين، وهذا من شعائر الاسلام، يعني من اسس الاسلام. انصحك بكتاب ايه؟ في كام كتاب، في كتاب انا كنت هعرضه هنا في القناه بس حسيت ان هو مش احسن حاجه في الدنيا. طيب انا هبقى اعرض لك، طيب هبقى اعرض لك حاجه، بس مساله فضلهم على مصر مش عارف يعني ايه فضل العرب على مصر، يعني في ايه؟ ما فيهاش، هم كانوا العرب لما دخلوا مصر، الفتح الاسلامي لما دخل مصر وتمكن مصر، والعرب بداوا يستقروا في مصر ثم بداوا يندمجوا في اهلها، وكان في زواج مختلط، ثم اخذت مصر حوالي 3 قرون لغايه لما المسلمين تعدادهم اصبح اكثر من المسيحيين. مصر اخذت حوالي 3 قرون، وعشان اللغه العربيه تصبح اللغه الرئيسيه لمصر. ما كانش في مصر القصه، مصر ما كانتش منفصله بالصوره اللي انت متخيلينها عن الجزيره العربيه. كان في من هتلاقي في الفتوحات العربيه كان في ناس من اللي دخلوا في الفتح العربي لمصر كانوا اصلا مناسبين، او هو اخواله في مصر مثلا، او اهله موجودين هنا، جزء من اهله موجود في مصر. فدي حتى لو كنت قراتها في المصدر احاول اجيبها لكم، ان في ناس من اللي دخلوا اخواله كانوا في مصر. فقصة ان مصر والفتح العربي هو من قبل الفتح الاسلامي بكتير، صلة العرب بمصر موجودة، يعني اتكلمنا قبل كده عن البردية اللي كانت 500 قبل الميلاد. كانت 500 قبل الميلاد، لما كانوا بيتكلموا عن ان تلت الفيوم، تلت اهل الفيوم الاسماعيليين. الاسماعيليين هم ابناء، ده مش العرب بقى بشكل عام، يعني احنا بنتكلم عن فصيل معين، ابناء سيدنا اسماعيل الاسماعيليين، وان هم تلت اهل الفيوم. فوجود العرب في مصر ووجود المصريين والمصريات موجودين في الجزيرة العربية دي حاجة الصلة ما كانتش زي أي حاجة. يعني مصر زي الشام زي اليمن الفتوحات بتاعتها ما تقدرش تقول الفتوحات تغيير رهيب لا ما كانتش حاجة، يعني القصة كانت في بيتها بصورة ما. غير الفتوحات بتاعت المغرب العربي كان ليها مغزى كبير جدا، وعشان كده كان فيها صدمات حصلت كتيرة جدا. إنما البتاع دوت وجود او بص الحاجات اللي ليها كان مغزى كبير في فتوحات اسلاميه مغزى كبير ان فيها عرب، كانت الفتوحات في بلاد البربر المغرب العربي، وكانت الفتوحات في بلاد الترك وبلاد فارس. دي كان لها مغزى كبير جدا، لان القوم العرب الانتشار بتاعهم والتلاقح الثقافي تاريخيا، سواء بقى ان قبائل بتروح هنا وناس هنا وناس مصريين بيروحوا جزيره عربيه مثلا زواج او اي حاجه وناس من هنا، الاختلاط ده كان المحيط بتاع الجزيره العربيه اللي هو العراق والشام وبلاد ومصر واليمن وعمان تحت. هي دي الجزيره، المكان المحيط بتاع الجزيره العربيه دي الدنيا كانت شغاله خلاط فيه. يعني ما كانش غريب قوي ان العرب وهم داخلين حاسين ان هم داخلين بلاد غريبه وبتاع، لا مصر عادي. غير البربر دي بقى اصطدام تقدر تقول ما هواش مجرد فتح عادي، لا كان فيه فتح فيه جزء من الصدام، والصدام ده بتعارف وتآلف بس حصل بعد كده. احنا عارفين ثورات البربر اللي حصل بيها كان جزء من الصدام، ثورات البربر ثورات فارس وثورات الحاجات اللي حصلت في الفكرة دي. فالفكرة دي مهمة جدا ان برضو نبقى عندنا استيعاب ليها، هو ليه ما حصلش في الشام ومصر واليمن نفس اللي حصل في الثورات بتاعت البربر في الدوله الامويه او الدوله العباسيه او ثورات الفرس في الدوله الامويه او العباسيه. ليه كانت الحتت دي في حين مصر والشام واليمن الموضوع كان يعني كان العرب امتدوا المسلمين امتدوا في حاجه، لان العالم العربي ما كانش غريب على الدول دي، وهم الدول دي ما كانتش غريبه على العرب في الجزيره العربيه. يعني عادي جدا ان كان في قبائل عايشه في مصر اصلا، وهي عايشه في مصر ومصريين، في ناس بقى لها قرون كانت عايشه هناك، وان المصريين في زوجات مصريه وفي ازواج مصريين، الدنيا كانت داخله في بعضها. فده عشان ده قد يكون حاجه تقدر تفسر لك هو ليه الثورات كانت عند بلاد البربر وعند بلاد فارس وخارج النطاق المحيط دوت. المحيط ده مختلف عن اللي براه، اللي هو ما كانش فيه اختلاط بالعرب بصوره مباشره، ده كان فيه صدام شويه بسبب انه كان صدام كان اشبه بالصدام ما بينهم وبين العالم العربي. انما طبعا هي فتوحات اسلاميه كان قوامها من العرب، لكن قوامها من العرب لكن الرايه طبعا رايه اسلاميه، فهي فتوحات اسلاميه. ولو جاز لك ان تقول عنها ذلك يبقى بقى تقعد تتكلم بقى ان القسطنطينيه من فتحها ليس المسلمون وانما الترك، وهذه من مزاعم اثنين، العلمانيين الأتراك والعلمانيين القوميين والأعداء الإسلام الأتراك والمستشرقين وأعداء الإسلام الغربيين. بيقول لك ده فتح تركي، دي فتوحات تركية، دي مش عارف إيه تركية، حروب تركية، ده كلها إحنا طبعا لا نعترف بهذا الأمر، هذه فتوحات إسلامية. ببساطة مش دي دعوة مننا، لا، لأن الراية التي حارب من أجلها محمد الفاتح والناس اللي كانوا معاه في الجيش لم تكن راية نصرة القومية التركية، هذه ثابتة. كان كل الكلام كله عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الراية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو نصرة الإسلام وجعل هذا المكان عاصمة الإسلام وتحقيق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا ده مختلف تماما. لا الثورات اللي حصلت في مصر ما دي برضو موجودة، احاول اجيب لك كتاب ان شاء الله موجود في الموضوع ده وتتكلموا عنها، ان الثورات اللي حصلت في مصر اغلبها ثورات اقتصاديه، ما كانش في حاجه اسمها ثوره قوميه او لا، ما كانش في الكلام ده، هي ثورات اقتصاديه، وكان في حاجات نادره كان ليها اساس ديني، وما كانتش ثوره يعني، انما هي كانت ثورات اقتصاديه، ومن الدلالات بتاعتها انها لم تكن على العرب ولا الكلام ده كله ولا حتى على الاسلام، ان في ثورات منهم كان وواحده من اضخم الثورات. كان في قبائل عربيه استقرت في مصر، ومنهم اللي تزوجوا، ومنهم كذا وكذا وكذا. فان كانوا طلعوا في هذه الثورات، كانوا شايفين ان العامل على مصر انه شخص ظالم وشخص فاجر، وكانت الثوره داخل فيها عرب ومسلمين. يعني دي كانت ثوره على الظلم الاقتصادي وظلم الحاجات اللي كانت بتحصل في عهد العباسيين دي. طيب، الكتاب اللي احنا معانا النهارده ان شاء الله بيتكلم بصوره رئيسيه في نهايه القرن ال18 لغايه هذا اليوم، ان في اربع توجهات بداخل علم المصريات. علم المصريات بقى الحواف بتاعته، الاطراف بتاعته فيها مهاويس، فيهم الايجيبتومينيا، وفيهم الكذا والكذا والكذا. انما علم المصريات نفسه لا، هو نقدر نسميه علم الحاجات اللي بتعمل، مع بقى الخلافات بقى بتاعت العلم، وهل ده وضعيه، وهل نعتبر الحاجات ما ينفعش ده علم ولا مش علم. دي حاجات خناقه بتاعت العلوم الانسانيه والعلوم الطبيعيه، الخناقه المشهوره جدا واللي موجوده في فلسفه العلوم، اتكلمنا عنها كتير مش محتاجين نناقشها تاني، ان دي علوم اصلا ولا لا. لكن هي فعلا هي بتتوفر على سمات كبيره جدا بتدخل في فكره العلم. تمام؟ فانت مهم قوي انك تعرف الخلافات دي، للبعض اللي ما يعرفش، ان لو حد جاب لك ان يقول لك انا من علم المصريات، فبقول لك كان ده كلام نهائي الذي يتحدث بقطع ويقين في كل شيء، في كل شيء في امور علم المصريات. هو ده نقول له لا، في نزاع اصلا، ده علم اللي انت بتقول ده يعتبر علم قطع ونهائي ولا لا. ومن الناحيه الثانيه الناس اللي عايزه تخلي، ودي هنتكلم عنه، لان التوجهات الاربعه في توجه النسبوي الاخير، التوجه النسبوي بتاع ان مفيش حاجه والكلام ده وبتاع، والاهرامات دي بناها فضائيين او بناها قوم عاد والكلام ده كله، وده نصوص حضاره وبتاع. لا، نقول له لا، ده في علم، ده حاجه ما بين العلم واللا علم، مش عارف اقدر اوصفها لكم ازاي. يعني من يتحدث بحتميات في كل شيء في المصريات، ده نقول له، ده نذكره بان المصريات لا يعد من فئة العلوم الطبيعية اللي ممكن تقول على أي حاجة فيها، أو في على كل حاجة فيها في حاجات قطعية، بس مش كل حاجة فيها تقول عليها قطعية. تمام؟ فلازم نحدد ما هو القطعي وما هو الذي يحتمل الآراء. تمام؟ الناحية التانية النسبويين اللي بيقولوا بقى تعالوا نهجس بقى في كل حاجة، ومفيش حاجة اسمها علوم مصريات أصلا، وتعالوا والأهرامات والبتاع ده برضو نذكره، لا، ما هو مش للدرجات، مش عشان احنا بنرد على دول يبقى مفيش حاجه قطعيه في علم المصريات. هو الموقف الصحيح هو التوسط في العلوم الاجتماعيه كلها، بالنسبه لنا فيها علوم الاجتماع، علم الاجتماع، علم النفس، علم كذا، ان في حاجات قطعيات، وفي القسم الاكبر في نظريات واراء متضاربه. الحقيقه ان هو الكاتب هنا بيحاول يشوف فلسفه علوم المصريات اصلا، يعني هو بيحاول يشوف الفلسفه بتاعت القصه دي. هو بيقول لك ان عايز يذكرنا بحاجه كده، ان النهب بتاع مصر، النهب بتاع الاثار المصريه اللي بدا من 1800 لغايه 1820، كان نهب بطريقه، يقول لك ده بدايه علم المصريات. فيقول لك الروايه الرسميه والاشهر في علم المصريات بتعتبر ان الفتره دي حصل فيها تجاوزات وحصل اخطاء، ومعلش اصل فتره كانت مبكره. ايه الفتره دي كانت ليه في ممكن يحصل عليها اعتذار؟ يعني لان الفتره دي كان الناس اللي بيجوا في اوروبا يسرقوا الاثار المصريه سرقه حقيقيه، وبينقلوها لاوروبا، بتتنهب نهب غير طبيعي وينقلوها لاوروبا عشان تتحط في المتاحف، عشان تتباع. في ناس كانت مغامرين يجوا ياخدوا الحاجات دي ويروحوا يتاجروا فيها في اوروبا، الثقافه بتاعتهم. انا جبت لكم حاجات من مصر القديمه، وكان بدايه الهوس بمصر القديمه في هذا الوقت، وبدايه المتاحف، وان احنا نحتفظ بيها. والفصل عامل الكتاب عامل فصل او في المقدمه مساله ازاي في المتحف مناقش ليه الحاجه تتحط قدامك في المتحف، انت تقعد تبص لها كده في الفاترينه قدامك، ليها هدف، الموضوع مش تهريج، ليه هدف ايديولوجي وليه معنى فلسفي، ان انت تقعد تتامله كده ويبقى في حاجز ما بينك وبينه، ليها شغل. يعني مش الموضوع مش جاي اي كلام. فالفكره بتاعه المرحله المبكره دي المرحلة المبكرة، هل كان في ثورات اقتصادية في الحضارة الفرعونية؟ طبعا. وكيف كان نظام المال الاقتصادي لهذه الحضارة؟ هل هناك دراسات كتيرة جدا، بس هتحتاج ان انت تدخل في مجلات علمية، في حاجات في كلية الآثار. مش لو انت في مصر بس أخ عزيز سلامانكي، غالبا حضرتك مش مصري، في حاجات دراسات، في بوابة الباحثين المصريين، بوابة بتدخل فيها بتدور في مجلة كلية الآثار أو في المجلات بتاع كلية السياحة والفنادق والحاجات، هتلاقي في دراسات كتيرة، وكلية الآثار تحديدا يعني هتلاقي في حاجات عن الثورات الاقتصادية والثورات المصرية بشكل عام، وأوراق كثيرة مقدمة بهذا الشكل يعني. أول ثورة في التاريخ، ثورة مصرية، لكن هي الأسباب بتاعتها تقدر تسميها ثورة أسباب اقتصادية بشكل ما، لأنها كانت أسباب بسبب التوريث وبسبب فقر الدولة وسبب إن البذخ في الصرف على المعابد والبتاع ده والأهرامات. فكانت أول ثورة في التاريخ الثورة المصرية الكبرى اللي حصلت، ومصر تفككت فيها زمن طويل على بال ما قدرت مصر ترجع مرة تانية. طيب، فالفكرة بتاعت ان في المرحلة دي، من اللي هي من نهاية القرن الثامن عشر الى الربع الاولاني، نهاية الربع الاولاني من القرن التاسع عشر، كان نهب غير طبيعي. كان محمد علي مش مهتم اصلا بالقصة ديت، ان هم ينهبوا ويسرقوا، وهو يعني عادي ينهبوا ويسرقوا، ما فيش مشكلة. بس هو الكاتب هنا بيلقي الضوء على الملاحظات بتاعت الجبرتي، ان هو بيقول لك ان انتبه ان المصريين ما كانوش نايمين، المصريين كانوا واخدين بالهم هو بيعملوا ايه، بس مستغربين هو ايه الجنان ده. فيجيب النصوص من الجبرتي اللي هو شايف في النصوص اللي جايبها ان هم الناس ديت يعني ايه إيه يعني حاجات، ده علم غير نافع يعني. يعني ايه النفع اللي هيعود عليك من ان انت تصرف كل الصرف دوت عشان الحاجات دي كلها وعلم؟ هو شايف ان يعني جبرتي كان شايف ان ده علم غير نافع في الموضوع دوت. ليه الصرف والصراعات ما بين الانجليز والفرنسيين الرهيبه ديت، وواحد مغامر ايطالي جاي عمال يسرق كل حاجه، ليه الجنان ده كله؟ ليه كل دوت؟ بيقول لك الحاجات دي ان الجبرتي لاحظها، ويقول لك انا رحت عشان اتفرج وعشان اشوف الراس اللي جايبينها، راس ممنون والحاجات دي كلها. فالحاجات دي مش سهلة. الجزء المرحلة الأولانية دي ما كانش سهلة، لأن اتسرق فيها سرقة غير طبيعية. بس في المرحلة دي نفسها هنلاقي واحد اسمه ريتشارد روبرتسون بيعبر عن آراء الأوروبيين في الموضوع دوت. موضوع بدأت تن يبقى في نبتة عند الأوروبيين اللي هم بينهبوا الحضارة، ان احنا لازم نحتل مصر، نغزو مصر عشان الحضارة دي تبقى تحت ايدينا. فبصوا الكلام بتاعه: دعنا لا نشكو من الرغبة في الحصول على معلومات من مصر القديمة. ما يعني احنا ما نقعدش نتكلم ان احنا ايه يا جماعة، احنا عايزين نعرف معلومات. ما مش هينفع، مش هناخد معلومات كافية حتى نسيطر بأنفسنا على كل ما بقي في البلاد. لازم احنا بنفسينا الأوروبيين نحتل، ده انجليزي، نحتل البلاد دي وناخدها كلها. بيقول لك الكلام ده كان قبل 60 سنه من الغزو الانجليزي لمصر. الفكره دي كانت موجوده عند الاوروبيين وبيرددوها وبيتكلموا فيها، والانجليز عمالين يتكلموا فيها، ان احنا لازم نغزو البلد دي عشان نسيطر على مصر القديمه. لازم ده يحصل عن طريق ان احنا نغزو هذه البلاد بالكامل، لان وده هينمت منه ان اعدائنا هم المصريين المعاصرين. ده مش شعب، دول مش ناس اصلا، دول مجرد ناس همج عايشين في المكان، دول اعدائنا. كان في حضاره هنا اسمها حضاره مصر القديمه، هذه الحضاره الوريث بتاعها هو الحضاره الاوروبيه. والفكره دي فكره مركزيه في الروايه التنويريه، اللي هو هيسميها الروايه التنويريه الكولونياليه. هي تعتبر الدراسه، الكتاب ده تقدر يعني بينتمي لفكر ما بعد الاستعمار او دراسات ما بعد الكولونياليه. ودي نوع فرع كبير من الدراسات، وفي حاجات امتدادات في كل حاجه، في الحقل العقاد الدوليه، في كذا وكذا وكذا. الروايات الكولونياليه هي روايات الاستعماريه، روايات الغزاة الاوروبيين المستعمرين من الاخر. هم شايفين الشعوب الثانيه عايزين شكلها عامل ازاي، وممكن يتعاملوا معاهم ازاي. روايه كلها استعلاء، رواية كلها غرور وعجرفة واحتقار للشعوب الشرقية والمعاصرة. فهم كانوا بينظروا إلى حضارة مصر القديمة إن ده ميراثهم هم، ده حقهم هم اللي عندهم الحق الشرعي إن هم ياخدوا هذه الحضارة. دي كانت حضارة كبيرة وعظيمة، والميراث بتاعها ورثتها اللي هي اليونان، وهم ورثت اليونان، فهم بالتالي ورثت مين؟ هم بالتالي ورثت مين كناس حضارة؟ مصر القديمة هي ميراث اليونان، واليونان هي ميراث الأوروبيين، فبالتالي مصر القديمة دي بتاعتنا إحنا، مش بتاعة المصريين المعاصرين دول اللي هي قبائل عربية جت اندمجت فيهم وبقى فيهم ترك وبقى فيهم بتاع. فهتلاقي حتى في الكتابات الإنجليزية طوال دي، حتى الكتابات السياسية وكل حاجة طوال القرن التاسع عشر، هتلاقي فيها حتى بيسموهم أحيانا نيتف. وإحنا اتكلمنا قبل كده في عن الكتابات بتاعة أعتقد في حلقات النسوية، اتكلمنا عن مسألة إن هم كانوا بيسموا المصريين مثلا السكان الاصليين النيتف او السكان المحليين، ما كانش بيبقى عندهم احترام اصلا ان في حاجه اسمها شعب مصري، او ان دول مصري، او المصريين دول كيان او قوميه او شعب، هم شويه ناس كده همج عايشين في المكان ده، ما لهمش علاقه بالحضاره القديمه. الحضاره القديمه دي العظيمه هي ميراثها اليونان، واللي ورثت اليونان دول رومانيا روما، ثم ورثت روما احنا، تمام؟ فهو الميراث ده بتاعنا، الحضارة مصر القديمة دي بتاعتنا احنا الآريين، الحضارة الكبيرة. وده هينعكس بقى في الرواية التنويرية والقومية دي، في الرواية التنويرية الكولونيالية دي، في مسألة إن هيكون ما يسمى تبييض الحضارة المصرية القديمة. ودي قصة كبيرة فوق ما تتخيل، والله يعني قصة فوق ما تتخيل، مسألة تبييض الحضارة المصرية القديمة. ان حجم الخلافات والصراعات واللي حصلت، ان هو كانوا عايزين يخلوا هي مصر القديمه دي عرق آري او عرق ابيض ولا افريقيا ولا افارقه. فكان حتى السمات المظهريه، وده برنال هيقعد يبني عليه كتابه اثينا السوداء، فكره ان السمات المظهريه يحاولوا يظهروا فرعون ان واحد ابيض، ان فرعنا بيض، وان هم مثلا جايين من فوق عشان يدخلوا، دخلوا مصر، انما مش افارقه، مش افارقه، الموقع افريقيا، انما دي الحضاره المصريه القديمه، دي هي حضاره عظيمه عشان ناس بيض جم سكنوا في هذا المكان. فدي الروايه دي هتكون سائده ومنتشره، وطبعا هيبقى فيه خلافات، وهل هم بيض فعلا؟ اللي عمل فكره اصلا، واحد من اهم الناس اللي عمل فكره ان الفراعنه بيض ومش عارف ايه، وهيقعد مش عارف كان هيسميها الهجره الكبرى الهجره العظيمه مش عارف ايه، ان البيض نزلوا فهم اللي عملوا الحضاره العراقيه، هم اللي عملوا الحضاره المصريه وديت مش عارف ايه، والكلام ده كله هو كله عايز ان اثبات فكره ان الحضاره دي هي حضاره بيضاء، والميراث بتاعهم البيض اللي موجودين في اليونان، ثم البيض اللي موجودين في اوروبا الغربيه دلوقتي. فاحنا ورثت هذه الحضاره المصريه القديمه اللي هي حضاره ناس بيض راحوا عملوها في وسط هذه القاره السوداء بتاعه، وهم مش شبهها، وهم عشان كده كانوا اعظم حاجه، مفيش حد قدر يعمل زيها. الفكره دي هتكون فكره مهمه جدا، وهتدور في كتابات علم النظريات كتير، وهيتبنى عليها افكار لا تتصوروها، افكار كتيره جدا متعلقه بشكل الهجرات، متعلقه بحاجات كتيره جدا. فكره ان دول عرق ابيض، دول احنا ورثتهم، مش الناس الهمج اللي موجودين في مصر دول اللي جايين من اعراق سوداء، او جايين من الشرق، من الجزيره العربيه، او من مش عارف ايه، لا لا لا، دول ناس عرق ابيض جه استوطن هذا المكان، فاحنا ورثته، ثم احنا اللي بنحافظ على الميراث بتاعهم. ودليلنا على ان احنا بنقدر نحافظ على الميراث بتاع مصر القديمه، ان تعالوا شوفوا المصريين المعاصرين اللي هو بيتكلم معاصرين طبعا في مطلع القرن ال19، بتاثير الاسلام وهذا الدين الهمجي وهذه الثقافات الشرقيه الهمجيه، بقوا بيدمروا الاثار وبيكسروها ومش مهتمين بيها. اما احنا الاوروبيين، احنا اللي مهتمين بهذه الاثار، واحنا اللي هنعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ الحفظ بتاع الاثار. فهيطلع ايديولوجيا الحفاظ على تراث مصر القديمه، ان ده ايديولوجيا، مش مجرد ان موضوع ايه ده بيحافظ على الاثار، لا الحفاظ على الاثار مش مجرد حفاظ على عشان اخد منها معلومات، لا حتى لو اخدت كل المعلومات لازم احافظ على الاثار دي، وده ايديولوجيا عقيده، انا مستعد اقتل ان شاء الله يموت نص الشعب، ان شاء الله اعمل اطرد الفلاحين. في قصه عن جاستن ماسبيرو اللي هو مبنى ماسبيرو متسمى ماسبيرو، واحد من اهم الناس اللي كانوا في علماء المصريات في مصر. ماسبيرو ده يعني عشان يستجوب ناس عن مقابر معينه، مقبره معينه، حاجات عايز يعملها، جاب الشرطه عزمت الناس، عزمت الفلاحين او الصعايده. فإنما أعدى أعداء الحضارة بمعنى بالمفهوم العام اللي هي حضارة مصرية قديمة وورثتها الحضارة الغربية اللي موجودة في الوقت ده في العصر الاستعماري، أعدى أعدائها هم المصريين المعاصرين. والفكرة دي هو بيناقش في الكتاب هنا أنها هتورث إلى الرواية القومية، وهي الرواية رقم 2 وهنجيلها دلوقتي. وأصبح السلطات المصرية إلى هذا اليوم لا زالت واخدة نفس الفكر الاستعماري دوت، إن أعدى أعداء الآثار وأعدى أعداء مصر القديمة وأعدى أعداء الدولة بالتالي هو الفلاحين وهو الصعايدة والفقراء. ليه؟ لأن هم ما بيهتموش بالآثار دي، أو بيحاولوا يتاجروا فيها، أو بيحاولوا يدمروها. أنا اللي عايز أحفظها وأنا اللي هقدر أحفظها. فبيقول لك دي ميراث من العصر الاستعماري أصلا، لان ايديولوجيا الحفاظ دي مهما كان الثمن، انا هحفظ الاثار دي مهما كان الثمن. فبالتالي بقى سهل جدا دلوقتي ان انا لقيت اثار في في في في مكان، المكان ده عايش عليه مئات الناس، اطردهم بالكامل واشردهم عشان في اثار. طب ايه يعني الفكره دي جت ازاي؟ الفكره دي ان ازاي عشان شويه تماثيل انا اطرد الناس اللي موجودين دي كلها من هنا، وأصادر الأرض دي. هو ده برضو من الحاجات اللي الرواية النسبوية هنتكلم عنها، هي الرواية الرابعة اللي اتكلم عنها، إن يا جماعة فكرة إن الناس أصبحت ليست المعاصرين لم يعد لهم قيمة أكتر من الآثار، من شوية تماثيل. أنا ممكن أشرد ناس كتيرة جدا عشان شوية تماثيل موجودة تحت الأرض، تمثالين ثلاثة، يلا كله يمشي يطرد. الفكرة دي مهمة جدا، فكرة ان الناس دي كان عندها الجذر الاستعماري قبل كده بكتير، قبل اللي حصل ده بكتير. طيب الرواية الاشهر والاكثر انتشارا هي الرواية الاستعمارية الغربية والتنويرية. بيقول لك الرواية دي لغاية التلت الاخير من القرن العشرين، يعني الرواية دي من منتصف القرن التسعتاشر لغاية، لو احنا قلنا منتصف القرن التسعتاشر من علم المصريات بدأ يتحول الى علم واضح، هو لا، هو من اول القرن التسعتاشر، بس من اول المنتصف القرن ال 19 عمليه هتبقى واضحه ان ده بقى حاجه، موضوع كبير يعني. لغايه السبعينيات تقريبا هي الفكره الروايه دي هي الروايه السائده والمنتشره. بيقول لك ايه صفات الروايه اللي هو بيسميها الروايه الكولونياليه الاستعماريه او الروايه الغربيه؟ هي بيقول لك روايه التنوير وروايه ان العلمنه والحداثه والحضاره، وان احنا التنوير الاوروبي اللي عندنا والحضاره الاوروبيه، وان هذه الحضاره ميراثنا. طب ايه اهم صفاتها؟ بيعيد انتاج يا اما بوعي او بغير وعي. الادعاء الرئيسي ان مصر القديمه او الحضاره الفرعونيه دي حق وتراث شرعي للغرب، ده حق الغرب، ده التراث بتاعنا، دي حاجه شرعيه، احنا الناس دي لازم ناخد اثارهم، احنا ورثه هؤلاء الناس. قلت لكم ليها افكار، فكره الميراث كعرق وميراث ايديولوجي وميراث حضاري، وان ده احنا واحنا اللي نقدر نحافظ على الحاجات دي، انما الاهالي والشرقيين والناس دي دول بيدمروها وبيعملوها. فبيقول لك علم المصريات المسيطر عليه هذه الفكره وفي الجامعات الغربيه دايما في انتاج سواء بوعي او بغير وعي لهذه الفكره. دي مصر القديمه نقاش اوروبي وبتاع جامعات اوروبيه. ما فيش حاجة اسمها دي بتاعت مصريين، لا، ده حقنا احنا، واحنا اللي عندنا أقسام في كليات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية وحتى الألمانية وفي كذا حاجة وفي إيطاليا وبتاع، قسم اسمه علم المصريات. طيب بيقول لك والادعاء الرئيسي الثاني، الادعاء الرئيسي ده اللي هو الأولاني ده، إن مصر القديمة حق وتراث شرعي للغرب، ده في فكرة مركزية اتبنى عليها، اللي هو فكرة الحفظ، ايديولوجيا الحفظ اللي احنا اتكلمنا عليه، اي انه لولا السيد الغربي، انا بقى اللي بشرح يعني الحتة دي، ان لولا السيد الغربي انقذ الاثار دي عشان يحفظها في المتاحف الاوروبية، كان المصير مصير الاثار دي هو الهدم والضياع على ايدي الفلاحين المصريين، على ايدي المصريين بشكل عام. ده اذا كان باشا مصر محمد علي كان مش همه اصلا، الناس عماله تسرق اثار ومسلات وطالعه بحاجات قد الدهيه كده، وهو مش في الدماغ اصلا يعني، الموضوع بالنسبه له يعني ممكن يهادي، ممكن يعمل عادي يعني، مش قصه كبيره قوي ان انا احافظ على الاثار ديت وان حاجه رهيبه انها ما تطلعش من مصر. طيب الروايه دي بيقول لك لو حتى اعترفت ان في انتهاكات حصلت، ان في سرقه، في تعذيب لناس، في حاجات حصلت لناس يا جماعه، تدخل في بند الجرائم ضد المصريين، يقول لك معلش اصل دي يعني اللي هي يسموها كولاترال دامج، يعني اللي هو ايه، يعني حاجه جانبيه كده يعني، مش مشكله يعني، حصل شويه حاجات تجاوزات يعني، بس المهم ان الهدف الكبير يا جماعه كلها نقدر نعدي التجاوزات دي، لان الهدف الكبير هو الاهم، الهدف الكبير هو ان احنا نحافظ على التراث الحضاري ده من الضياع. تمام؟ فيقول لك دي الروايه الاشهر ودي سائدة يعني في أوروبا وفي أمريكا. أنا الواحد أحيانا لما بقعد أسمع الدكاترة الغربيين يبقوا بيولعوا الدنيا، يشوفوا تدمير تمثال جماعة، إنما نفس الغربيين دول لو شافوا تمثال بيتكسر، إنما لو شافوا منطقة بالكامل بتتباد من على وجه الأرض، وانفجارات مش عارف ايه، وانفجارات فراغيه من روسيا ولا من امريكا اللي كانت بتحصل في المسلمين ولا يهمهم، انما وده تلاقيه مثلا في اليونسكو والحاجات اللي زي كده، تلاقي صريخ وصويت اللي بيحصل في العراق ده في الموصل، يا جماعه الجماعات الجهاديه دمرت اثار في الموصل، وانا مش عام طبعا في الحاجات اللي كانوا بيعملوها الناس دي، لكن تدمير اثار في الموصل، فجاه الدنيا كلها بتقعد بقى تولع ان ازاي الاثار دي اتدمرت. طب انتوا مش واخدين بالكم ان في بي 52 طيارات امريكا مطلعاها في الموصل بتعمل اباده لاهل الموصل، اباده لاهل الموصل كلها، الموصل دي بتتباد من على وجه الارض ولا يهمهم ولا في الدماغ يعني، ولو اللي عنده يعني عايز يحط ذره ملح كده ممكن يقول طب ما في مسجد في الموصل، مسجد اثري تاريخي ياه اتكسر، انما التماثيل تلاقيهم يصرخوا ويصوتوا، التماثيل حاجات اي حاجه، لان هم بيعتبروا نفسهم هم ورثه هذه الحضارات. الروايات كتيرة، تمثال بوذا وحاجات كتيرة يعني. فالرواية دي رواية عنصرية، رواية أنا بقول لكم أحيانا لما بقعد أشوف مثلا حلقات في اليوتيوب أنا بتضايق جدا من أساتذة علم المصريات الأوروبيين، يا جماعة في فعلا في الناس حقيرة يعني، في منهم الكويسين وفي منهم بتحس إن هو في سواء احتقار للمصريين المعاصرين او مش احتقار للمصريين المعاصرين، عايز يطعن الحضاره المصريه القديمه دي ان دي يعني مش الشرق، يعني غريب قوي ان الحاجات دي تبقى في الشرق، حاجات كده تحس ما فيش نفوس صافيه. انا كذا مره، انا عارف التعبير ده غريب جدا يعني، انت تشوف في العلم، لكن والله انا شفت كتير من الاساتذه بحس دايما في حاجه مش صافيه، في حاجه جواه ناحية الحضارة المصرية القديمة، حتى لو كان بيحبها يبقى عنده مشكلة مع الإسلام أو الحضارات اللي جت بعد كده، أو إنه عنده مش عارف، دايماً في حاجة جواه مش طبيعية، حاجة مش مظبوطة ناحية مصر القديمة، يبقى مثلاً أستاذ في المصريات بس لما بيقعد يتكلم تحس لا الراجل ده بيحتقر مصر القديمة نفسها، أو شايفها حضارة كذا وكذا وكذا، وإن إحنا لا تماثل الحضارة الأوروبية والحاجات الأوروبية. طيب من الحاجات اللي كانت بتعملها ايديولوجيا الحفظ دي والايذاء الشديد والروايات الكتيره جدا عن مساله ان انا ادخل ناس مش سالكه ان الفكره بتاعت ان انا ادخل وممكن اذي الناس كلها عشان شويه اثار او عشان اي حاجه او كذا. طيب احنا هنقف هنا قبل ما نكمل، عايزين نجيب حاجه ليها علاقه بقد ايه الشريعه الاسلاميه وايه هو حكم الشريعه الاسلاميه، واحد لقى حاجه تحت الارض، كنوز تحت الارض. من ناحيه الشريعه الاسلاميه في حاجه اسمها الكنز او دفين الجاهليه. ايه دفين الجاهليه؟ ده ليه احكام. الدفين واحد اي حاجه مدفونه، انت فتحت عندك ارض وبتاع لقيت حاجه مدفونه تحت الارض، دي ليها 4 حالات. 3 حالات منهم ان تكون الحاجه دي جاءت بعد الاسلام، لقيت في العملات ولا حاجه علامه من علامات الاسلام، اسم خليفه، حاجه في العملات معمول اسم خليفه، لا اله الا الله محمد رسول، اي حاجه تدل على ان هذه الامنه تتبع الاسلام، بيمشي عليها حكم اللقطه. حكم اللقطه في الشرع انا بستنى سنه، وبعد السنه دي ما تخلص انا ممكن الحاجه دي امتلكها، تمام؟ وبعد لما امتلكها الحاجه دي لو ظهر في يوم من الايام ان حد الحاجه دي بتاعته هو، انا بديها له، يبقى لازم ارجعها له لان هيبقى في ضمان، تمام؟ فده حكم اللقطه في الشريعه. طيب الحاجه، لا ده حاجه قديمه قوي، دي مش بتاعت حد، ما هي افرض بتاعت حد، افرض حد، ايوه هي قديمه لكن بتاعت حد كان حاططها في المكان ده، حط الاحتمال ده ان يكون الحاجه دي قديمه، حاجه من عصر الخليفه الاموي فلان الفلاني، جميل كده، لكن كان يملكها فلان قبليه، فانا جيت اشتريت الارض دي فلقيت الحاجه دي، فهو راح قايل لا دي بتاعتي، فهو ياخد حكم اللقطه لان دي بتاعته هو. انتوا فاهمين الفكره الشريعه جايبها ازاي؟ ان برغم انها اثار قديمه لكن الاثار دي انا خدتها وهو سايبها، هو دفنها، دي بتاعته، فلا يبقى هو ياخد حكم اللقطه، تمام؟ فده حكم اللقطه ان انا الاقي. طب لو لقيت حاجات فيها حاجات جاهليه وحاجات اسلام، العلماء قال لك نغلب حكم الاسلام، وهو ان الحاجات ما دام فيها حاجات اسلام يبقى الاسلام يعلى ولا يعلى عليه في كل حاجه، دي قاعده يعني اعتبرها في كل حاجه في حياتك، وطبعا لها هدف هنا اعلى غير كده، بس هو المعنى واحد، ان ما دام جه الحاجات الاسلام يبقى تاخد حكم الحاجات انها حاجات اسلاميه، مش دفين الجاهليه، هي حاجات مدفونه دفن اسلامي، دي بتاعت فلان، تاخد حكم اللقطه برضه. او غير معلم، ان انا حاجات مش باين ديت، ذهب، ذهب زي ما هو كده، الذهب ده مش باين، ما عندوش اي علامه، هو دوت تبع الفراعنه ولا تبع الرومان ولا تبع حاجه العصر الاسلامي، فيقول لك بيغلب حكم الاسلام، بتاخد حكم الاسلام. طيب الحاجه الرابعه بقى وهي اللي بتهمنا، لا انا لقيت اثار ولقيت حاجات بتاع دفين جاهليه، النقطة ليها أحكام وليها تفصيل، إن أنت تشهر بيها وتعلن ليها أحكام وليها تفاصيل وفي مشاكل بتاع. فأنت دلوقتي لو حاجة لقيتها دفين جاهلية، عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، لو حاجات لقيتها بتطلع الخمس لله، الخمس، خمس الحاجات دي بتخمسها، 4 يبقى ليك، والخمس بتاع الحاجة اللي هتطلع دي القيمة بتاعتها تطلعها لله، والخمس دوت والاربع اجزاء الباقيين، الاربع حاجات التانيين دي بتاعتك انت، ملكك انت، هو ربنا سبحانه وتعالى بعت لك هذا الرزق. ففي الركاز الخمس ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيجي بعديه بقى حكم الركاز اللي هو حاجات اللي هي دفين الجاهليه. والركاز انتوا عارفين العلماء بيدخلوا في حاجات اكتر من مساله ان هي اثار او حاجات فلوس او بتاع، الموضوع ده الكبير يعني، لكن احنا بنتكلم عن قضيه الاثار تحديدا، ان ده يدخل في مفهوم الركاز او دفين الجاهليه، دوت انا باخد بطلع الخمس بتاعه لله والباقي باخده. طيب حاجه زي كده ممكن في الوقت المعاصر تكون عامله ازاي؟ الوقت الزمن المعاصر يجي بالتقويم، واحد لقى حاجه زي كده، كان قدم مشروع قانون فعلا في مصر في الثمانينات او التسعينيات على ما اظن، ان يا جماعه احنا لما نطلع حاجات لازم ندي للناس ديت قيمه ماديه، ان ما ينفعش انا لو انا لقيت حاجه تحت بيته انا اصادر، اخرب له بيته، انا هصادر الحاجه دي منه، فاصبح الناس بتقعد تنقب في البيوت وتقعد تدور على الاثار وبتخبي والكلام ده كله، وتقعد تخبي وتشوف مثلا عصابات وتعمل حاجات زي كده، وحاجات تجاره غير قانونيه وبتاع، مع انها كانت قانونيه بالمناسبه، يعني ما كانش فيه مشكله ان انت تتاجر في الاثار عادي في البلد لغايه في الستينيات، والحاجات دي ما كانش، كان سهل، انت في حاجات صور في الستينيات او الخمسينيات، ناس حاطه طوابيت في وسط البلد عادي، طوابيت وحاجات للفراعنه عادي بتتباع عادي، ما كانتش قصة بعد كده جرمت بعد كده التجارة في الآثار. الآثار الأصلية. فالفكرة إن كان في قانون، القانون ده كان قريب من الشريعة وإن لم يكن هو الشريعة. ان احنا يا جماعه الناس اللي هتلاقي اثار احنا هنكافئكم، بلاش تقعدوا تهربوا الاثار. الاثار دي قد يكون فيها برديات، قد يكون فيها ودي اهم. الاثار انا لو لقيت حاجات مكتوبه اهم بالنسبه لي 1000 مره من ان انا الاقي تمثال ده. فادونا يعني يا جماعه ادونا الحاجات ديت، الحاجات دي مهمه جدا. ممكن تلاقي تمثال يا راجل لحد من الفراعنه احنا ما شفناهوش قبل كده، بس انت تخبي وتطلعه لعصابات ونلاقيه في بيوت المليارديرات بتاعت العالم مستخبيه، ولا حد ولا علماء المصريات استفادوا بيها شيء. فاحنا لو حد لقى حاجه كان ان احنا هندي له جزء قيمه ماديه، عشان قيمه ماديه مكافئه للي هو عمل. القانون اترفض للاسف، والحقيقه ان ده كان هيقرب شويه من الاسلام. الاسلام اكتر من كده، الاسلام ده هو ليه الحق الاساسي. لو لقى حاجه زي كده له الحق الرئيسي، له اربعه من خمسه، هو ليه خمس يطلعه قيمه. او اما هو انت لازم تحط له في القيمه دي اربع اخماس تديها له. انت ممكن تدي له فلوس، هو عايز ايه؟ هو اللي بيطلع في الارياف دول هم بيطلعوا عشان يثبتوا حاجه، يطلعوا مثلا اثار عشان يستنتجوا بيها كذا وكذا وكذا. لا ابدا ولا الهوى. انا اللي محتاج كعالم مصريات الحاجات دي، انا محتاج الكلام والنقوشات المكتوب اللي مكتوبه دي والحاجات دي بتهمني انا بصوره كبيره جدا. دي اللي انا مهتم بيها. انت عايز الذهب وبتاع، هدي لك القيمه بتاعته. احنا لو عملنا الفكر الكلام بتاع الاسلام هيتحل مشاكل كتيره جدا، والعمليه مش هيبقى فيها هذا العنف المتبادل ما بين الدوله وما بين الفلاحين، ان الدوله تقمع وتؤذي وكذا وكذا، واللي مش هيسمع الكلام هنعمل له، واحنا لازم ناخد ونصدر البيت وادخلك السجن كمان لو اتكلمت. فالرجل يصبح ان لازم يدور على عصابات وعلى مجرمين وعلى مافيات تجاره الاثار. طب ليه انا اعمل حاجه زي كده؟ ما هو الفكره الاسلاميه يا جماعه ممكن نعملها. هو الراجل ده بيدور عشان فلوس، ماشي، لقى فلوس بتاع اديله قيمه اللي هو عمله. قيمة الحاجات دي كلها تقاوم بكام فلوس، يبقى دي حاجة بتحدد دي حاجات ذهب وحاجات قيمتها كذا كذا كذا، هدي لك قيمتها مهما كانت غالية. مش انت بتقول ان انا عايز احفظ ودي اثار كدولة، يعني بتقول دي اثار قومية وكذا وكذا، ماشي انا معاك في الكلام ده كله، دي اثار قومية وانا ما افرحش ابدا ان الحاجات دي تطلع للاوروبيين لان ليها قيمة بتعرفنا بالتاريخ، فهي مهمة جدا للعلم. فادي للراجل ده الفلوس اللي هو عايزها اللي هي يستحقها، اللي هو هيقدر يجيبها من عن طريق العصابات. صدقني كل الناس هتيجي تدي للدوله، كله هيجي يدي للدوله، لان العصابات مش مضمونه، معروف بيبقى فيها قتل وفيها اعتقالات وفيها مصايب سودة. فانت ليه تمشي في الطريق ده؟ احنا لو مشينا الاسلام في هذا الامر الدنيا كلها هتتحل. لكن احنا خدنا النموذج الكولونيالي الاستعماري اللي هو بتاع النهب والسرقه والتعامل الغاشم مع الفلاحين المصريين اللي هم أعداء السلطة. بالنسبة لده بيتكلم على رواية تانية يقول لك دي بداية من السبعينيات، في رواية اسمها رواية الاغتصاب، دي رواية جديدة أو اللي هي النظريات اللي أنا بقول لكم تنتمي إلى النظريات ما بعد الاستعمارية. رواية الاغتصاب دول إن دول يا جماعة دول ما كانوش بيحفظوا الآثار، دول كانوا بيغتصبوا الآثار من المصريين ويروحوا يعملوا لها دلالات وايديولوجيات ومعاني ويخلوها ان هي دي حضارتنا ودي بتاع، وان المكان ده بتاع الاثار هو لندن وباريس. الاثار دي ما ينفعش تفضل في مصر، الاثار دي لازم تبقى في لندن وفي باريس وفي ايطاليا وفي ميونخ في المانيا. لازم الاثار دي تبقى بتاعتنا احنا كاوروبيين مش بتاعتهم، لازم احنا نكون. ولان الدلالات بتاعت هذه الاثار، ومن اول بقى الفرعون لونه ابيض، من اول الحضاره المصريه دي تاثيرها، دي هم اللي حددوا تأثير الحضارة المصرية دي قد إيه في الحضارة الأوروبية. فلا تأثيرها كذا بتاع، إنما اليونيكنس بتاع الجريكس اللي هم اليونانيين، المعجزة اليونانية دي حاجة أساسية في العقل الأوروبي، إن اليونان دي كانت معجزة ليس لها نظير ومش واخدة من حد. فهو رواية الاغتصاب ديت من أهم صفاتها إنها رواية بتنقد الاستعمار ومشاريع نهب الثقافات والسرقة المنظمة اللي كانت بتعملها انجلترا في مصر وانجلترا في فرنسا قبليها، والسرقات اللي كان بيعملها سرقة الحضارات ونقلها لأوروبا. دي هذه الرواية بتركز على نقد الاستعمار أو الغزو الأوروبي ونقد الطريقة بتاعته والنهب والسرقة، وبتشكك في الرواية الاستعمارية للآثار والتاريخ، إن الآثار دي ده والتاريخ الفرعوني ده كذا كذا والآثار دي كذا كذا. هو بيشككوا في هذه الروايات، يقول لك كل الروايات دي نتاج عقل أوروبي هو اللي بيحدد المشرق شكله عامل ازاي. عشان كده كتير منهم تلاقيهم بيحدد حجم مصر القديمة، تحس انه بيحدده بيعظم. لا لا مش بيعظم، هو بيدي لها حجم معين وعشان يخلي الحجم ده ما يكبرش على حجم اليونان. لازم اليونان دي تبقى حاجة ما حصلتش، حاجة لان دي مهد الحضارة الأوروبية، دي حاجة ما حصلتش، معجزة تاريخية ليس لها نظير وليس لها مثيل. والتأثيرات اللي قبل كده دي من أضعف ما يكون، ما فيش حاجة قبل كده، لا مصر القديمة ولا العراق ولا الجن الأزرق. اليونان دي معجزة، معجزة التاريخ، وبالتالي الحضارة الأوروبية معجزة التاريخ. الروايات دي من الحاجات اللطيفة جدا فيها إنها بتتكلم هو إضفاء الطابع بتاع أوروبا الغربية على اليونان. أنتوا بتلاحظوا يا جماعة في الحاجات بتاعت الأفلام اليونانية أو الحاجات دي بيجيبوا ناس شقر دايما، ويجيبوا ناس بيض وشقر وبتاع، الصفات بتاعت مين؟ العرق، أنهي عرق في أوروبا؟ الإيطاليين مثلا أو بتوع جنوب أوروبا؟ لا، بيجيبوا الصفات بتاعت شمال أوروبا، أشقر وعينه زرقاء وأبيضاني جدا والناس كلها شقر وعينيهم زرقاء وبتاع ده. الحقيقة دي مش صفات اليونانيين ولا صفات الإيطاليين ولا صفات الأسبان، المجموعة اللي تحت دي كلها مش هي دي الصفات بتاعتهم. أمال إيه اللي بيحصل في الأفلام أو بتاع دي؟ من تأثير الأيديولوجيا. هو مش هيطلع المسيح مثلا إنه لونه بيسموه الأوليف، لونه زيتوني يعني أسمر أكتر مننا، من اللي بيتكلم ده. لا، المفروض الحاجات، ان الحاجات التي تصف بني اسرائيل، ان كان سيدنا عيسى عليه السلام كان البشره بتاعته، احنا ممكن انا ابيض اكتر منه، ممكن والله اعلم، لكن لو هو في العام بتاع بني اسرائيل لا، كان هو مش مستحيل تكون عينيه زرقاء، مستحيل تكون شعره اشقر، مستحيل يكون شعره ناعم كده. فيقول لك ان الصفات التي تذكر في المسيح هي نفس الحاجات عن اليونان، ان جيب لك اليونانيين ناس شقر وعينيهم زرقاء وبيض وبتاع، هما بيجيبوا المان او سويديين، مش بيجيبوا اليونانيين اليونانيين، نفس الامر بتاع المسيح. فهتلاقي في الروايات الناقده دي النقد ده بيمتد لكل شيء، ان يا جماعه دول بيفسروا التاريخ وبيظهروا التاريخ بصوره معينه تخالف حتى الحقيقه اللي موجوده. الرومان اللي كان مشهور قوي، الرومان بالمناخير اللي قد كده، مناخيرهم كانت كبيره جدا. لا، الروماني بتلاقيه طالع برضه اشقر ومش عارف ايه، يا راجل مش شبه حتى من الايطاليين المعاصرين بالشكل ده. ده مشكله، ده غير مشكله الايطاليين المعاصرين، شمال ايطاليا غير جنوب ايطاليا، من هم اقرب للرومان القدامى هم الجنوب، جنوب ايطاليا مش شمال ايطاليا. شمال ايطاليا اللي جاء غزوات جرمانيه والحاجات اللي والهجمات الجرمانيه اللي حصلت من فوق، فدخل شقر ودخل ناس كده في شمال ايطاليا. الجنوب الايطالي هو الاقرب للايطاليين الاصليين او الرومان الاصليين. اليونانيين تلاقيهم اكثر شبه بينا من البريطانيين الالمان. الفكره ان حتى التماثيل، حتى الحاجات يا جماعه، في بعض الحاجات اللي هي الموزاكس والحاجات اللي هي بتاعت اليونان، هتلاقي الرسمه بتاعت الصوره مدي لون للشخص، مش مديه اللون الابيض الفاتح قوي، هتلاقيه مدي اللون اللي شبه اللون بتاعي ده، اللي هو اللون القمحي او البرونز، مش مدي اللون الفاتح الابيض الاشقر مش عارف ايه. مش دايما بيعمل كده، مش دايما بيعمل كده. اما ان الستات تطلع بيضه ومش عارف ايه، حتى الحضاره المصريه القديمه كان لما يجوا يرسموا الستات يروحوا مخلينها لونها فاتح، او يخلوا الراس بتاع اللون بتاع النساء ابيض. ده دي حاجة هم زي في اليونان زي عندنا هنا، ان الستات عشان قاعدة في البيوت، وحضارة الستات فيها لازم تبقى قاعدة في البيوت وكلام زي كده، فالستات قاعدة في البيوت، فده اللون بتاعها بتاع علام السيادة كمان. اما بيشككوا بقى في الايطاليين المعاصرين، بيقول لهم يقول لك اصل اختلطوا بالعرب واختلطوا بال. طيب، الرواية دي بيتفرع منها رواية الافروسنتريزم، ودي من ابشع الروايات اللي ممكن تقرأها بقى. دي الرواية العنصرية الأفريقية المقابلة للرواية العنصرية الإيه؟ الأوروبية. الرواية العنصرية الأفريقية دي، الأفروسنتريزم ده، إن مصر القديمة ديت حضارة أفريقية سوداء. طيب، إحنا كنا وقفنا عند رواية الأفرقة، صح؟ اللي هي الأفروسنتريزم. الرواية دي يا جماعة هي العكس الرواية بتاعت أوروبا الاستعمارية اللي بتحاول تخلي فرعون أبيض وبتحاول تخلي الحضارة المصريين القدماء هي حضارة للبيض، دول بقى في المقابل عايزين يخلوا الفرعون أسود، وإن الحضارة المصرية القديمة دي حضارة مش أفريقية. الأفريقية هنا مش معناها إن هو حضارة في أفريقيا، لا، هم عايزين يخلوها حضارة ناس بشرتهم سوداء، ذوي البشرة السوداء. فالأمور دي، الموضوع دوت مش بسيط بقى، إن أنا أرد على عنصرية بعنصرية، إن الحضارة المصرية القديمة دي، وطبعا الكتاب الأبرز كتاب مارتن برنال، اللي هو برنال ده اللي هو باحث أمريكي، وهو باحث أمريكي أبيض اللون بالمناسبة، هو اللي طلع الكتاب بتاعه بلاك أثينا، اللي هو أثينا السوداء. إن عايز يثبت في الكتاب ده الفكرة العامة، وكتاب فيه أفكار كتيرة جدا جدا، يعني منهم أفكار قذرة، مش أفكار، مش هسميها إلا بمسمياتها. مثلا عايز يثبت إن حاجة تدعم الصهيونية، بأن الفلسطينيين دول أصولهم يونانيين أصلا، جم لفلسطين فدي مش بلدهم أصلا، الفلسطينيين دول عشان يحسوا يطالبوا بيها وكده، يعني كلام حاجات قذرة. ومن ناحية اللغويات واللينجويستيك والبتاع، بيقول لك يعني حتى المتخصصين يقول لك ده كلام فارغ اللي كان بيقعد يعمله، يعني البلاسجيانز دول فلسطين، فالبلاسجيانز فلسطين، مش عارف ايه كلمة كرة، حاجات هيقعد حاجات يحاول يثبت ايه اللي هو عمال يعمله في الكتاب بتاعه. بيحاول يثبت ان الحضارة اليونانية اصولها مصرية، وان الحضارة المصرية حضارة افريقية، افريقيه بمعنى ان دول افارقه سود اصلا، مش حاجه، يعني مش افارقه بيض. طبعا ده كلام فارغ، حته ان هم سود افريقيا تبع افريقيا السوداء، ده كلام فارغ. اللي احنا عندنا في الرسومات كلها وفي التماثيل، كان في تماثيل كتيره ملونينها، فالالوان بتاعت التماثيل كلها واضحه جدا، ولا هم بيض اوروبيين ولا هم افارقه باي شكل من الاشكال. طب والملامح؟ الملامح لا هم ملامح أوروبية ولا ملامح أفريقية، يعني بالعكس، أنت لو عايز تتكلم جد يعني هم أقرب للملامح الآسيوية والملامح العربية والملامح اليونانية اللي احنا اتكلمنا عنها، أو ملامح البحر المتوسط، من ملامح الأفارقة. المصريين القدماء كمان لما كانوا يجوا يرسموا الأفريقيا أو بلاد كوشي، اللي هو كل ما بعد النوبة، حتى بما فيها النوبة بالمناسبة اللي هي موجودة في مصر دلوقتي وشمال السودان، كان يروح راسم لك ايه؟ يرسم لك واحد اسود تماما، ويرسم الشفة بتاعته حمراء وكبيرة وغليظة، فيجيب لك ان ده مش مصري. فالمصريين تحديدا الفنون والرسومات بتاعتهم واضحة جدا، المصريين القدماء واضحة جدا ان هم بيفرقوا نفسهم عن الاسيويين اللي كان يروح جايبينها من ناس دقنهم طويلة وبشرتهم بيضة شوية، وعن الأفارقة اللي بيجيب لك ناس لهم شكل معين وعلامات واضحة أوي، كان يظهر الملامح إنها تحس إن هي ملامح، حتى حاجة تقدر تقول عنصرية، بس هو مش يقصد العنصرية، هو لا يقصد العنصرية خاصة، يعني هو عايز فكرة إن بيجيب لك الملمح العام بتاع الأفريقي شكله عامل إزاي. كان بيرسم رسم معين بتاع الأفارقة السود، إن بيفصل، واضح إن بيفصل نفسه عنه تماما، مش دول مش تبعي، دول مش مصر، ده مش المصريين. فالفنون مش محتاجة ذكاء يعني عشان نشوف إن لا، مش أفارقة خالص المصريين القدماء. النساء بتاعتهم التماثيل والحاجات، النساء لونها أبيض أو اللون الأصفر الفاتح. في نساء يعني انتوا عارفين، حتى لسه كنت قاعد اقرا عن حاجه بيتكلموا عن بعض النساء، في حاجات اللي راح المتحف المصري عارفها، في بعض التماثيل بيركبوا شكل كده عامل زي العين. المصريين القدماء في التماثيل بتاعتهم كانوا يركبوا حاجه تبقى عامله زي العين كده، فانت هتلاقيها ازاز وعامله شكل عين فعلا، يعني حاجه تخض، يعني بصراحه كنت ساعات اشوفها تخاف من المنظر، عين شكل كأن حاجه ازاز وبتاع فتقعد تبص. كان في منهم بعض التماثيل تلاقي العين لونها ازرق، ده مش بيهرج، ده حاجه بيكون عشان الروح تتعرف على الجسد، فلما بيحط العين ازرق ده مش شكل جمالي، ده فعلا عينيها كانت زرقاء، ده فعلا كانت عينيها يعني زرقاء، بعد مومياء رمسيس الثاني بيتكلموا عن لقوا فيه اشقر، فيه شقره في الشعر، في حاجات لقوا في حاجات اشقر، الشعر اشقر. ففكره ان انت تقول لا دول سود، الكلام دوت يعني ما يركبش. ومع ذلك الفكره بتاعته كلها هو عايز يثبت حاجتين، ان افريقيا، ان مصر افريقيا سوداء، وان اليونان واخده افريقيا السوداء دي واخده من الحضاره المصريه القديمه. برنال في الكتاب بيتكلم عن ان في نموذجين، نموذج استعماري اللي هو الروايه التنويريه الاستعماريه اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي بقى شكل الحضاره المصريه، واللي هي بتتكلم عن فرادة اليونان وعظمه اليونان وبتاعه، برغم كده ان يعني مصر دي برضو ميراثنا بتاعتنا، تمام. وفي الروايه ما قبل الاستعمار، ودي حقيقه بقى في الحته دي بقى الجزء مهم، هو ده اللي في الكتاب بيقول ده الجزء الاهم والاصح في الكلام بتاع برنارد، ان ما قبل الاستعمار وما قبل الصعود الاوروبي كان كل الكلام اللي عند هيرودوت وعند كل الناس اللي راحوا مصر القديمه ما عندهمش مشكله، ومعترفين في التاريخ ان اليونان حضاره معتمد على مصر القديمة اعتماد كبير جدا في المعارف والعلوم وفي كل شيء، ومعتمد على حاجات من آسيا كتير جدا. آسيا لما تقول آسيا طبعا الشام، لكن المعنى الأكبر العراق، العراق وبلاد فارس، يعني لو اتكلمنا عن بلاد فارس بشكل عام. فهي اليونان لا تنفي ذلك، والمؤرخين اليونانيين اللي كانوا موجودين لا ينفوا، ما فيش حد فيهم بيتكلم ان احنا معجزه اسمها اليونان طلعنا في التاريخ كده فجاه، عملنا وعملنا وعملنا، زي الكتاب اللي انا جبته لكم قبل كده اللي هو اوروبا تاريخ وجيز، لما قعد يتكلم بيقول الهندسه ده علم احنا اللي عاملينه، العلوم اللي مش عارف الشعر ده علم احنا اللي عاملينه، اللي مش عارف ايه علم احنا اللي عاملينه، كل اليونان هي اللي عملت كل حاجه، وهي اللي افتتحت التاريخ الاوروبي، ومش واخده من حد. هي كان اللي قبلنا دول شويه بقر بيعملوا محاولات كده، اي محاولات عجن وبتاع، انما الفنون والتماثيل وكل حاجه احنا كيونان، اليونان هي دي اللي عملت اوروبا، تمام. فدي النظريه دي برنارد بيقول لك لا، ديت ما كانتش هي السائده في التاريخ اصلا بتاع الموجود في اليونان. اللي يرجع للمصادر بتاعت المؤرخين القدام، اللي هو يقول لك النموذج القديم، يقول لك النموذج القديم كان ما عندوش مشكلة خالص، ومعترف تماما ان مصر القديمة دي يعني اليونانيين كانوا بينظروا اليها ان دي الحاجة اللي احنا نفسنا نبقى يعني ناخد منها على ونتعلم منها. فهيضرب الامثلة كتير، وهيجيب كلام من المؤرخين اليونانيين ومن العلماء اليونانيين وبتاع، قد ايه مصر القديمة دي في الفلسفة وفي في التصوف وفي مش عارف كل الحاجات اللي اليونان، مفاخر اليونان كلها اصلا كان عادي ناس وفلاسفة بيتكلموا عن مصر القديمة، الفلسفة، الرياضيات، الهندسة، مش عارف ايه. هيقعد يجيب لك الكلام ده، ان امال ايه بقى ده، غير بقى يعني يحاول يجيب ادلة اركيولوجية على ان لا كان في مستعمرات جوه في اليونان المعاصرة، مستعمرات لما جم يدوروا عليها قال لك لا، في حاجات في بعض الحفريات لقوا في مقابر على شكل اهرامات في بعض الحفريات، في حاجات قال لك الله، طب ما دي معناها ان دي مستعمره، دي طريقه الدفن بتاعت المصريين اصلا، يبقى دي مستعمره ترجع لحاجات تبع مصر القديمه. في حاجات نقاشات، ودي ادله مثيره للجدل بالنسبه، مساله التواجد المصري في الداخل القاره الاوروبيه، مش في كريت، مش في جزيره كريت، ده ثابت، انما في الداخل القاره الاوروبيه ده مساله جدليه جدا، والادله الحفريه بتاعتها فيها مشاكل اصلا، يعني عايز نقاش، لا تقدر تنفي ولا تقدر تثبت، تمام. والنفي اقرب للصحه، ان المصريين كانوا متواجدين في الاماكن ده، لان المصريين اصلا تواجدهم كان ان هم يطلعوا بره مصر، هو مصر بالنسبه لهم كانت كل حاجه في الكوكب، مش بلد هجره اصلا، ان الناس تقعد تهاجر منه، لا كان في هجرات اسيويه، هجرات افريقيه، هجرات من شمال افريقيا او البربر ليها، انما ان هي تبقى طارده، لا ما كانتش طارده للسكان، ولا بيطلع منها هجرات كتير، تمام. فالروايه الافريقيه دي، روايه الافارقه دي بقى بدعه هتفضل لغايه هذا اليوم، تلاقي الافارقه كتير جدا يقعدوا يتكلموا ان دي حضارتنا، ان اللي موجودين في مصر المعاصره برضو هم اعداء، اعداء مين؟ اعداء الافارقه، لان الموجودين دول ناس الملامح بتاعتهم دول بيض، اما المصريين القدماء دول افارقه، احنا اللي عملنا الحضاره دي حضارتنا الافريقيه، فتلاقي من اثيوبيا، تلاقي ناس من الكونغو، تلاقي ناس من افريقيا كلها، ان دي حضارتهم الممثله لافريقيا. اما اللي موجودين المصريين المعاصرين دول اعدائهم، دول ولا حاجه او باش من الارض اتجمعوا في المكان ده من بسبب فتوحات اسلاميه او غيرها، ودخلوا وخدوا المكان ده. انما الحضاره المصريه القديمه دي بتاعتنا احنا كافارقه. فتلاقيهم برضو الروايه فيها عداء للمصريين المعاصرين، عداء للاسلام او والدين الاسلامي، بس بيزيد عليها عداء لاوروبا واحتقار لاوروبا. تمام؟ والروايه الاوروبيه عداء لافريقيا واحتقار لافريقيا واحتقار للمشرق بشكل عام، وان ديت لا، مصر القديمه دي يعني بتاعتنا احنا، احنا اللي نحفظها واحنا اللي نعملها، عشان دي كانت حضاره، واي حاجه ليها علاقه بالحضاره احنا نقدر نعملها نحافظ عليها من الهمج اللي هم عايشين المصريين المعاصرين. فيقول لك في حاجه مشتركه بين الروايتين دول، الروايه الافرو سنتريزم او الروايات الاستعماريه، والروايات يعني الروايات الاستعماريه اللي هي الكولونياليه، اللي هي الناس العنصريه البيضاء اللي هي روايات الغزاة في العلوم المصريات، والناحيه الثانيه الروايات اللي بترد عليهم، ان الاثنين من الجهتين بيتخانقوا على ان احنا ولا انتوا ولا مش عارف ايه، والمصريين المعاصرين بره اللعب اصلا. المصريين المعاصرين هيقول لك جمهور متفرجين مش اكتر من كده، ناس قاعدين يتفرجوا على خناقه ما بين اوروبيين وافارقه، او اوروبيين ما بينهم وبين بعضهم. روايه الاغتصاب الكولونياليه دي روايه اصلا طلعت في الاروقه الاكاديميه الاوروبيه والامريكيه كمان، يعني دي روايه اوروبيه او غربيه غربيه. وبيتفرع منها اللي هي الروايه روايه الافارقه، يعني دي نوع من انواعها. تمام؟ فهي كأن برضو المصريين المعاصرين بره اللعبه، المصريين المعاصرين محتقرين، مش مالهمش لازمه. حتى روايه الاغتصاب اللي هي ضد الروايه الكولونياليه دي، يقول لك برغم ان هي بتتكلم عن المصريين مساكين اتنهبوا ومش عارف ايه، لكن يقول لك طنطاوي برضو، هتلاقي حطنطاوي على فكره احتقار برضو المصريين، ان دول ناس بيتفرجوا على المصريات وعلى علوم المصريات ومالهمش راي، بره اللعبه دي اصلا هم كمان. كلمة المصريات وتفسير الآثار والحاجات دي، لا دول بره اللعبة دي. طب الدعوة الرئيسية لرواية الأفارقة، إن الدعوة الرئيسية إن الشعوب المحتلة، أو الروايات الاغتصاب الكولونيال، إن الشعوب المحتلة منعت من تفسير تاريخها هي نفسها. يقول لك إن المصريين ما عرفوش هم يفسروا الآثار اللي لقوها. أمال مين بيفسر تاريخ مصر القديمة؟ أوروبيين بيفسروها لأهداف هم عايزينها. ودي ميزه بقى ايه الروايه بتاعت روايه الاغتصاب او روايه ما بعد الكولونياليه، انها بتظهر حاجه فعلا خطيره وهي حقيقيه، ان اللي كان بيتكلم وبيشرح التاريخ وبيفسر التاريخ واحد اصلا بيحتقر المشرق وبيكره الاسلام، وشايفك ان انتوا لازم تعيشوا لنا عبيد مستعمرات. فلكنك تتخيل لو هيفسر لك تاريخك ايا كان التفسير هيكون عامل ازاي، لو فسره بتمجيد هيكون تمجيد لهدف برضه عنده، ولو فسره باحتقار هيكون لهدف عنده. فبيقول لك من كل الحاجات هو لا يحق له انه يفسر. وهنا بقى نتذكر الشيخ محمود شاكر الله يرحمه، الكلام بتاعه، الفكره العامه بتاعت الكتاب، انا مختلف في حاجات كتير جوه الكتاب، الكتابات بتاع الشيخ محمود شاكر، استاذ الاساتذه، مش استاذ انا، يعني استاذ مين؟ استاذ الاساتذه كلهم. في الفكره العامه بتاعته عبقريه، فكره ان مين ده اللي يجي واحد يقول لي انا هعمل لك كتابات عن الاستشراق عن الادب العربي، ايه هو الادب العربي؟ فكره تجنن يعني ولا يعمل لك تفسير ولا يعمل لك تاريخ الاسلام، فكره من كتر الغرز تحس انك هتفرقع. ويمكن يظهر اثر هذا الرجل، وقد ايه الفكره دي عظيمه عند الشيخ محمود شاكر، وقد ايه فعلا ان انت شئت تلاقي دلوقتي الناس بتحتفي بواحد صليبي نصراني او علماني عامل كتاب، يعني لو لم يكن نصرانيا فهو علماني. تمام؟ تلاقيه واحد عامل كتاب عن بيحدد لنا ايه هو تاريخ الفقه، ايه هو تاريخ التشريع الاسلامي، وتلاقيه واحد يا جماعه مسيحي علماني. يا جماعه لا، ما احنا العلم، لا معلش يعني مساله اصل العلم واصل وفصل، ويقعد يجيب لك ان ده قد ايه كتاب عظيم وعرفنا، يعني انا مش قادر اتقبلها. يعني هو انت ضاقت بيك الدنيا لدرجة ان انت رايح تاخد من واحد نصراني او لا مش نصراني، ما فيش اللمحة الصليبية، هو مؤرخ محايد علماني، يعني علماني يخفي الاسلام. طب ايه رأيك ان في حاجات كتيرة، ادلة كتير في الكتابات بتاعته بتظهر ان هو بيخلي الاسلام دين غير واقعي، مثالي غير واقعي وغير صالح للوقت المعاصر، بيلف لفة طويلة بيوصل للفكرة دي في الاخر. وائل حلاق، انا بتكلم عن وائل حلاق تحديدا، ومن هو غير وائل حلاق؟ فالفكره دي يا جماعه، ان المساله ان اللي يفسر لك ويعمل لك تاريخك دي فكره تشوفها يعني مذهله جدا. اللي يفسر لي تاريخ الاسلام او يعني يقول لي تاريخ التشريع الاسلامي يكون واحد مسيحي، يكون واحد اوروبي. اللي يقول لي هي تاريخ الحضاره الشرقيه واحد اوروبي. فهو ما فيش مره العسل هيعمله اللي لازم يكون فيه سم. هي دي الفكره اللي بتدور عليها النقود بتاعه الاستعمار ما بعد الروايه ما بعد الكولونياليه، ان يقول لك هو في سم محطوط بشكل ما. هل معنى كده ان كلهم كده؟ ما فيش حاجه في الدنيا اسمها كل الناس، ما دام حاجه فيها الاف الناس مش ممكن تلاقي كله كده. هتلاقي في ناس مخلصين، هتلاقي في ناس كويسين، بس ده الحاجه الشاذ النادر، انما الغالب لازم النفوس مش صافيه. انا بقول لكم، انا المحاضرات اللي بقعد اتفرج عليها يعني لا، في حاجه مش مظبوطه، دايما في حاجه بتترمى جوه الكلام، دايما بيكون في غرض وغرض مرض زي ما بيقولوا، في غرض جوه الكلام اكبر من مجرد ان هو بيعرض الحضاره المصريه القديمه في الاساتذه بتوع الجامعات الاوروبيه. من الحاجات التانية، الأساسيات التانية في روايات الاغتصاب الجاية دي، يقول لك إن علم المصريات اللي نشأ في القرن ال19 كان بيقوم على افتراضات عنصرية حول طبيعة الحضارة، فصار الفرعون أبيض اللون، إن هو بيفترض إن الحضارة مرتبطة بالبيض، فلازم الفرعون يبقى أبيض اللون وحاجات زي كده. طب برنال تحديدا يقول لك من الحاجات الأهم، الحاجات اللي نجح فيها، إن ينجح إثبات إن الغربيين عملوا ادعاءات عنصرية، هو كمان بيدعي ادعاءات عنصرية سوداء، تمام؟ لكن في الحقيقة إن الغربي هو نجح، يعني المنصفين قالوا هو فعلا أثبت بأدلة كتير، وخاصة إن هو اتكلم في التفاصيل في الكتاب بتاعه بطريقة مملة جدا، إن أيوه الناس مش صافية، الناس كانت بتبني العلم المصريات اللي بيتبنى وبيتفسر بيه تاريخ مصر وتاريخ الحضاره المصريه القديمه وعلاقتها بالحضاره الاوروبيه، كان مقصود بيه حاجات عنصريه وافتراضات عنصريه متعلقه بالعرق الابيض، وان البيض هم الاذكياء والافارقه اغبياء، والمشارقه بشكل عام ومنهم الافارقه، تمام؟ طيب ايه عيوب الروايه ديت؟ احنا قلنا واحد من العيوب بتاعتها تغيير المصريين المعاصرين، الاستعماري عدو للشعب، والما بعد الاستعماري بيصورهم شويه ضحايا متفرجين، المهم دايما المصريين بره. يعني برضه مصر على ان مين اللي يفسر؟ لا، اللي بيفسر واحد امريكي او افارقه. هو يا اما الاوروبيين يفسروا، الاوروبيين والامريكان، يا اما الاوروبيين والامريكان، يا اما الافارقه يفسروا، المصريين فين؟ فين المصريين؟ لا، متفرجين هامشيين. يا اما متفرجين يا اما اعداء. فدي مشكلة، بيقول لك ده عيب من أهم العيوب. العيب الثاني إن هم لا يطلعوا أو عندهم فقر شديد في الاطلاع على السجل العربي للبحث في المصريات. فهم بيقول لك هو الحقيقة الاثنين، السجل العربي فين العلماء المصريات العرب والمصريين؟ عندنا كليات وعندنا بحوث وعندنا دراسات وهيصة يعني معمول. فين النظر للنظريات اللي الناس دي بتقولها والكلام والنقاش المصري ما بينهم وبين بعض؟ يقول لك الاثنين لا، سواء ده ما بعد الاستعماري او الاستعماري، الاثنين بيعتبروا النقاش في علم المصريات هو نقاش اوروبي، ودخل معاه افرو سنتريزم افارقه، والحقيقه ان افارقه مش جامعات افريقيه، هي افارقه في جامعات اوروبيه، فهو لا زال وما زال نقاش اوروبي، المصريين مستبعدين منه تمام. بعد كده الروايه الثالثه، روايه التنوير القوميه. الروايه العلمانيه اللي هي القومية بقى، بيقول لك دي رواية صفاتها بتحط، ودي يمكن ظهرت يقول لك مطلع القرن العشرين، نهاية القرن 19 لكن مطلع القرن العشرين، الكلام بقى اللي هو بتاع عايزين نستعيد الهوية المصرية القديمة، وعايزين نتكلم مصري مش عايزين نتكلم عربي، الرواية بتاعت الاتجاه الفرعوني. الرواية بتاعت الاتجاه الفرعوني دي بدأت تحط مصر القديمة في مقدمة الثقافة المصرية، أي دي أهم حاجة في الثقافة المصرية. لم تعد الثقافة المصرية إنها ثقافة متنوعة أو ثقافة عربية أصالة زي الاتجاه اللي بيمثله الرافعي وغيره من الأدباء وغيره من الأدباء والمجموعة اللي بتتكلم على الثقافة إن مصر دولة عربية، لا تنكر صلتها بالمصر القديمة، ودي من الحاجات الجميلة في الرافعي إن هو الاتجاه بتاعه غير الاتجاه اللي بعد كده هيطلع في الاتجاهات الإسلامية اللي هتطلع بعد كده اللي هي بتتعامل مع مصر القديمة بعداء واحتقار وذم وسب ولعن، وإن كلهم مصر القديمة كلها أصبحت فرعون فقط، فرعون وقومه، انما مصر القديمه اللي كانت ايام سيدنا يوسف لا يعترفوا بيها، مصر القديمه اللي عاش فيها بنو اسرائيل لا يعترفوا بيها، مصر القديمه اللي كان ينتمي ليها وثقافتها سيدنا موسى لا يعترفوا بيها، وهم اصبحت مصر القديمه كلها اختزلت في فرعون غاصب ومجرم فقط. وهو والجيش بتاعه اللي غرق، الحادثه دي اصبحت عممت حادثه مثلا 30 40 سنه عممت على 3000 سنه. وأصبح أي كلام عن ثقافة مصرية قديمة بيتم التعامل معاه بعداء شديد جدا، إن الثقافة، طيب أنت دلوقتي يعني ما دي من مشكلة ثقافية، أنت دلوقتي ما عندكش مشكلة خالص إن إحنا نحفظ أشعار فيها الجاهلية العربية، أشعار فيها غزل الفاحش بالنساء والحاجات الموجودة في المعلقات، غزل الفاحش بالنساء أو فيها دعاوى جاهلية، ذم الأقوام، ذم جاهلي، وفيها فيها ما فيها من غير الفحش وغير الحاجات، فيها ما فيها من كوارث ومدح في الخمر، بتقول دي ثقافة عربية، فأنا مش هنفي إن الثقافة العربية دي، أنا هاخد يعني هرفض في الحاجات دي الفحش والبذاءة والحاجات اللي فيها، لكن دي ثقافة موجودة ولازم نعترف بيها. وده شيء جميل، وجزء العرب مكون رئيسي أصبح في العالم العربي. مفيش حاجة اسمها البربر، المغرب بربر، ما بقاش تهريج. ده في قبائل انتقلت للمغرب العربي، قبائل بالكامل، وامتزجت بأهل المغرب العربي وبقوا جزء من كيان الشعب نفسه. مصر دي أي حد يقول لك إن صلتها بالعرب بدأت بعد الإسلام ده واحد أحمق متخلف جاي من بتاع، صلة مصر بالعرب جت بعد الإسلام، أنت مجنون. مصر من قبل التاريخ، من قبل المسيحية، وصلات مصر بالعرب سواء هنا أو هنا صلة وثيقة وأصيلة. فالحاجات دي بتاعت الصلات فالجزء المكون العربي أنا أتفهمه جدا، لازم أحفظ المعلقات، ده جزء من تراثي أنا لأن أنا إنسان عربي، قلت لكم إن أنا أعترف إن عربية لسان، لكن إحنا مش عربية لسان وبس، يعني حتى عربية كأجناس الجنس العرب وتمصير الامصار، وكان انتقال قبائل يا جماعه، قبائل بالكامل تنتقل، والاف وعشرات الالاف من الناس ينتقلوا يعيشوا في تونس، يعيشوا في المغرب، يعيشوا في مصر، يعيشوا بتاع، ويمتزجوا في الاهل وخلاص ويدوبوا في اهلها، فهو جزء مكون اساسي في النسيج المصري سواء بعد الاسلام او قبل الاسلام. فانت الثقافه العربيه بتاعت الجاليه دي ثقافه، دي بتاعتك انت برضه، دي ثقافتك، انا لازم اعرف ثقافتي كلغويه كنسب لغوي او نسب عرقي، ان احنا ايوه بننتمي العرق العربي جزء من المكونات العرقيه المصريه. فانت لما تيجي تروح الثقافه ايوه لازم احفظ المعلقات، وما عنديش وما كانش عند المسلمين طول تاريخهم مشكله ان انت تحفظ معلقات فيها غزل فاحش، فيها واحد زي امرؤ القاسم بيتكلم، انتوا عارفين الاشعار لما كان عن انه بيخون واحده، بيعمل مع واحده وبترضع وجوزها جاي، وده ايه الشعر الفحش ده؟ يعني ده حاجه فحش، فحش فظيع يعني، ومع ذلك بترى ان ده مش مشكله ان احنا نروي هذه في الكتب وان احنا نحفظها، لان هذا من التراث الذي يجب حفاظ المسلمين عليه، او حفاظنا كثقافه عربيه عليه. لكن فجاه بتيجي على الحاجات بتاعت مصر القديمه وفجاه بنلاقيك انقلبت تماما وترفض، ده في حاجات هنا وده ليه؟ مع ان الحاجات بتاعت مصر القديمه مثلا في الفحش والحاجات دي يعني من الحاجات اللي يقول لك دي حضاره متزمته، ما عندهاش فحش مقارنه بالحاجات اللي موجوده. لا العرب كانوا حاجات الجنسيه كان ممكن يقولوا حاجات فيها حاجات جنسيه او بتاع، لا ما فيش عند دول الذم، حتى الذم والشتيمه ما كانوش بيعملوا الحاجات اللي موجوده، العرب بيعرفوا يشتموا، الشعر العربي لا، في لما يجي يذم ويشتم حد، القبائل ما بينهم وبين بعضها اتفرج بيعملوا ايه، ما فيش مذمة ولا منقصة ولا حاجة فيها تحقير للقبيلة التانية بحق او بباطل، الا بقولها وبقولها وبوصفها بدقة شديدة. لا، ما كانش الموضوع بالصورة دي. فهم ارباب، ارباب من أرب يعني، لو ما اعتبرناش ان العربية اعظم لغة، فعلى الاقل هي من اعظم اللغات في التوسع في المعاني والكلام، وان انا فعلا لو جيت يعني احرق اللي قدامي هحرقه، هحرقه بجد، هقول عليه ما مش هسيب له حاجه، هجيب كل حاجه. المصريه القديمه كلغه ما كانتش بهذه القوه اللي موجوده في العربي، وده رايي والله اعلم، يعني لازم ليها ناس متخصصين تانيين، انها لم تكن مثل العربيه، العربيه اعظم بكتير. تمام؟ فانت جزء من كيانك جزء عربي غصب عنك، والله لو انت مسيحي بالمناسبه، لو انت مسيحي نصراني وبتاع، العرب جزء من كيانك، ومصر جزء من كيان الجزيره العربيه غصب عنهم، غصب عنهم منتهيه. فدي ثقافة. أنا اللي يفرق بقى في المشكلة في إيه؟ إن أنت تروح جايب لي ده تقول لي لا ده عادي، وده بالعكس، ده من يكره العرب يكره الإسلام، ويدي لك معاني. طب أنا بكره العرب الجاهلية مثلا، لا لا ما ينفعش، لازم تحب عرب الجاهلية، ولازم تحب الثقافة بتاعتهم والشعر بتاعهم واللي فيه كل الحاجات دي، وتتجاوز عن الحاجات دي كلها. طيب تمام. طب لو انا جبت اي حاجه ليها علاقه بمصر القديمه، او الناس حد بربري بس عايز يجيب حاجات ليها علاقه بالبربر، او حاجات ثقافات، الحاجات احنا مش بنقول ان احنا هنعبد الحاجات، بس نحترم الثقافات بتاعتنا ونحترم الثقافات دي، ان دي برضو جزء من كيان اي واحد مصري. لا لا ممنوع حرام بتاع ديت، هذه الهستيريا تقدر ترجعها بصوره اكبر للحاجات بتاعت التيار الاسلامي او التيارات الاسلاميه، اكثر منها او كرد فعل كمان، قبل ان تظهر التيارات الاسلاميه كرد فعل على الحمله القوميه. وإن الحملة القومية اللي حصلت في مطلع القرن العشرين كان الرابطة الفرعونية أو مصر القديمة بالعداء للإسلام. يعني ممكن تبص للسياق بتاع هذا الأمر بهذا الشكل، إنها كانت رابطة بالعداء للإسلام. فالاهتمام بمصر القديمة يعني إن أنا بكره الإسلام. وده ارتبط عند نخبة علمانية، ارتبط بصورة ما بهذا الشكل، انما ما كانش كله كده. هتلاقي عند الرافعي لما يجي يتكلم عن شعر، او يجي يتكلم عن الاهرامات، او يجي يتكلم عن حاجات، واحد بيحب مصر القديمة وهو من ادباء العربية الافذاذ، وبيدور في العربية وقد ايه، والشعر الجاهلي والشعر الرافعي معروف قد ايه حبه للغة العربية وحبه للعرب وحبه للاسلام، وما عندوش شك ولو ذرة قد كده ان مصر دي، ان العرب دول، مصر دي دولة عربية وان احنا عرب. لكن في نفس الوقت الرافعي، وهتلاقي الكلام ده برضو محمود شاكر له، قرأت له مقالات بنفس الاتجاه برضو، فكرة ان احنا عرب، احنا مصريين، وان احنا عندنا انتماء مزدوج لده وده، بل انت والانتماء المزدوج ده لا يعني ان احنا عرب ومصريين ان عندنا اشكالية، ان لا هو مزدوج ملتحم ببعضه، فما فيش عندنا مشكلة خالص. هتلاقي ده في الكلام، مش هيظهر بعد كده في التوجهات اللي هتحصل في لحظات بعد كده، ان التوجهات هتبدا تبقى صريحه، وخاصه في تيارات اسلاميه هتطلع ان اي حاجه ليها علاقه بمصر القديمه او حب الاهرامات او حب الاثار، ده معناه ده ايه، ده دول الكفار ولاد 60. يا سلام، هو امرؤ قيس اللي انت عمال تحفظ كان من اوائل الموحدين ولا ايه؟ والاشعار اللي انت عمال تحفظها وتعملها لنا، هل دول كانوا موحدين ولا كانوا يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا يا اخي كان عندهم ادب، اداب اخلاق، اتفرج على الاداب والاخلاق والحاجات بتاعت الكلام عن النساء والكلام، يعني لو انت بتعتبر ان دي لا ما هو عندهم اداب او اخلاق رفيعه تانية، ايوه، ما الاداب والاخلاق الرفيعه دي عند المصريين وعند غيرهم. انا بتكلم عن الفحش تحديدا، حاجات موجوده فيهم، حاجات الخمر اللي كانت تحس في انها هتعبد من دون الله في الاشعار بتاعتهم، من عشقهم للخمر. عشان كده يقول لك العرب كان ثقيل عليهم ان يحصل كده، فالنبي ما حرمهاش يا سلام يا سلام، اللي يقرا الشعر العربي يقارن اي حاجه بالخمر، الخمر ده جنون، كان عند العرب مجانين خمر، مجانين في الخمر ده، وربنا سبحانه وتعالى حرمه. فدي حاجة بقى لناس تانية كتير يقعدوا يقول لك النبي ما حرمش كذا عشان كانت تقيلة على العرب انه يحرمها. يا سلام، يا سلام، حرم لو في حاجه تقيله على العرب فعلا ما كانش ينفع الاسلام يحرمها مباشره ويسيبها بقى للقرون او بتاع، فهي الخمر. الخمر دي بقى عند العرب كانت مصيبه سودة، وجنب المقامره جنب بتاع، بس الخمر تحديدا اللي قرأ شعر جاهلي عارف كويس يعني ايه خمر عند العرب وقد ايه هي كانت عشق. ما اظنش كتب في مدح الخمر عند باقي الامم ربع اللي كتب المثال لغايه النهارده، يعني مثال لغايه هذا اليوم ما الخمر لم يحتل مكانا في مكانه عند اقوام، عند اقوام في اي حته في الدنيا قد العرب. والله اعلم طبعا انا ما اطلع على باقي الثقافات، عالم في ايه في الثقافات كلها، لكن العرب كان الخمر عندهم رهيب ومع ذلك حر. فانت ما عنديش مشكله، وانا بقول لك انا ما عنديش مشكله ان انا احفظ اشعار ديت مع ما فيها من حاجات ومع تحفظاتي. وانت بتقول ان العلماء لم يكن العلماء يروا بأسا في نشر هذه الاشعار وحفظ هذه الاشعار وقولها، تمام جميل جدا. انت ليه فجأة بتيجي عند ثقافات غير العربية ما قبل الاسلام وفجأة بتذمها وبتشتمها وتروح ناسبها فجأة للكفر؟ ليه ما بتعملش كده مع الثقافة العربية؟ بتعتبرها جزء من الكيان الاسلامي ان احنا نعرف ثقافه الجاهليه؟ ايه اللي يخلي شاعر واحد بيتكلم عن شاعر واحد بيزني في واحده ان ده من الكيان الاسلامي؟ ليه؟ فهي يعني ايه ايه, إيه, إيه اصل بتنس... ليه ما بتنسبش ده للكفر؟ طب ما الحضاره المصريه القديمه اداب كتيره جدا فيها، اداب في الزهد واداب في حاجات كتيره جدا، ما فيهاش لا خمر ولا جنس ولا حاجه، فيها خمر كتير طبعا بس الجنس مش هتلاقيه كتير، هتلاقيه نادر. لكن الخمر كان مهم عندهم لانه كان ليه علاقه كان البعض كان بيقول لك ان كانوا يعتبروه ده النبيذ، ده دماء الالهه. لكن الفكره ان ما كانش برضه بياخد المساحات الضخمه دي، لكن عندهم حاجات تقدر ليه ما ترضاش فجاه لو حد شافني بترجم حاجه من الحاجات اللي هي بتاعت مصر القديمه دي، إيه انت بتعمل ايه؟ انت بتهرج؟ انت عايز تقراها؟ احنا نعمل ايه؟ دول وثنيين ولاد 60 في 70. طب ما هدول كانوا وثنيين برضه. التصالح ما بين الثقافة، الفكر اللي أنا بعتبره مش مثالي، الرفعي برضه في حاجات مغالية ويعني لازم تؤول ليه، يعني في حاجات قالها في مسألة الوطنية والقومية أنا ضدها، لكن هذه النفسية اللي كانت موجودة اللي ما كانش عندها خالص مشكلة ما بين الثقافة اللي موجودة في البلد وما بين المزج مع الثقافة العربية، إن إحنا الاتنين ثقافتنا مزدوجة، عندنا الاتنين دي إحنا عرب وعندنا الثقافة دي، ده جزء من كياننا. احنا كياننا عربي لغة ونسبا وكياننا مصري لغة ونسبا، ولو مش لغة نسبا، ان بننتسب الى هذا الارض وهذا العرق. واللي يقول لك لا ما المصريين بتاعي، يا راجل روح بلاش تهريج، يقول لك احنا مالنا احنا بالناس ديت وبتاع، معلش هو انت عينيك شعرك اشقر وعينيك زرقاء؟ وعيني حتى لو شعرك اشقر وعينيك زرقاء مستعد اوديك في المتاحف الاقي واحد أو اجيب لك واحد رمسيس الثاني كان هتلاقي شعره اشقر. لا انا هكلمك على حاجه معينه، ان انت وهديلك ناس عينيها زرق، ان انت بتتكلم على الشكل. انا ممكن اوديك تمثال لناس في الدوله القديمه، روح شوف تمثال خفرع، شوف الملامح بتاعته كده، 90% من المصريين من العرب اصلا، الملامح بتاعته واضحه جدا، ملامح قريبه من العرب وقريبه من المصريين جدا واضحه خالص. اكتب كتاب، هو انا ان شاء الله كنت عايز اتكلم في الموضوع ده في مقدمه كتاب انا ترجمته خلاص، بس انا بعيد يعني بقى بظبط الترجمه، لكن ما اظنش ان يعني اتمنى انه يطلع السنه الجايه ان شاء الله، انا مخلصه من 2020 تقريبا. كتاب اللغه المصريه القديمه او نحو اللغه المصريه القديمه، ده كتاب ده اهم كتاب في الحقل اصلا في اللغه المصريه القديمه والنحو بتاعها بالكامل، ده انا مخلصه من سنتين، وكنت عامل حسابي ان انا هعمل مقدمه هتكلم في المساله دي، وان ازاي احنا بقى عندنا مشكله، ناس حاسه دايما عندها دايما عايزه تشتم مصر القديمه وعايزه تشتم، وان كل دول فراعنه وان كل دول مش عارف ايه. تمام؟ الاشعار تحفظ لغرض فهم العربيه والتفسير مش شرط تمجيد لعرب الجاهليه. لا يا اخي، بص يا اخي، ما بنتكلمش على تمجيد، لا هو تمجيد ولا تحقير، ثقافة بتاعت الناس، ثقافة أقوام، وما لا مين قال غرض فهم العربية والتفسير فقط؟ مين قال لك إن الأغراض؟ هي أغلب اللي بيحفظوا أشعار المعلقات مش لأغراض جمالية وأغراض اعتبار؟ يا راجل ده المعلقات فيها حاجات حكم وحاجات عظيمة جدا. انا مش بهاجم معلقات، مفيش حد المفروض دعامي عاقل هيهاجم معلقات، لكن انا بتكلم على ان فيها حاجات اللي يقول لك لا ده عشان العربية والتفسير فقط، لا احنا بنهزر. لا، الشعر العربي له بيتعرف عشان الفن، الفن مش مجرد حفظ عشان تفسير، بنحفظها للفن وللجمال وترقق وتهذب النفوس والحاجات دي كلها. فده ثقافة، وثقافة وجدت احنا نعدمها يعني ولا لا؟ نعدمها ليه؟ الحاجات الوثنية فيها نتجاهلها، نفس الأمر في حاجات في مصر القديمة، حاجات وثنية نتجاهلها. إنما هل ننفي ونهاجم التيار بقى اللي هو بتاع الهجوم على كل حاجة ليها علاقة بمصر القديمة؟ لا طبعا، ده تيارات مشكلة. فرواية التنوير القومية دي اللي طلعت في مطلع القرن العشرين كانت بقى بتحط في الثقافة المصرية، هي ثقافة مصر القديمة. مصر القديمة دي، وبقى في الكتاب هنا برضو هيقعد يحكي عن تمثال نهضة مصر، والقصة بتاعته قصة غريبة جدا يعني، وازاي كان فيها صراعات وخناقات وحاجات. تمثال نهضة مصر ده قصة رهيبة، هيقعد يحكيها طول البتاع ده، وقعد سنين بيتعمل، وازاي حزب الوفد والخناقات والعقاد اتكلم وبتاع. التمثال يحمل معاني كبيرة جدا جدا جدا، أكبر منه في الحقيقة، أكبر منه. اللي عارف تمثال نهضة مصر ده يا جماعة، ده التمثال ده لما كان بيتعمل كانت الدنيا مقلوبة في مصر. ليه بقى؟ ايه الدنيا مقلوبة؟ هيبقى يجي وقتها في الشرح بالتفصيل، لكن لفكرة ان التيار بتاع رواية التنوير القومية دي، الرواية دي بترى ان مصر القديمة دي ميراثنا احنا كمصريين معاصرين، احنا امتدادها مش الحضارة الأوروبية، احنا أولى بيهم، احنا أولى بيهم. فإعادة، يقول لك احنا لازم نعيد اعتبار لمصر القديمة باعتبار ان دي قضية معاصرة، دي قضيتنا، ان مصر دي الحضاره الكبيره والحضاره العظيمه وبتاع، فاعاده الحضاره دي عشان دي تبقى القضيه بتاعتنا. طب الاختلاف عن الروايه التنويريه الاستعماريه، الاستعماريه بتزعم ان المصريين ما بيهتموش بالاثار وثقافتهم ضئيله، ده انا ناس زي ما قلت لكم، ناس همج ما عندهمش ثقافه وبتاع، وشويه شعوب همج وكده ومش مهتمين بالاثار، احنا المهتمين واحنا اللي ناخدها. الروايه التنويريه القوميه بتقول لك لا، المصريين دول احنا الاحق بالاثار، والمصريين عارفين خلاص اهميه الاثار وعارفين اهميه مصر القديمه. طيب الروايه الاستعماريه بتشوف ان افضل مكان الاثار الفرعونيه دي والاثار المصريه القديمه لازم تكون موجوده فين؟ موجوده في اوروبا، في اوروبا وامريكا، المهم المتاحف الغربيه. انما لو وجدت في مصر دي كارثه. الروايه المصريه، وركز قوي في الحته دي، ما بتقولش ان افضل مكان للاثار بداخل مصر معناها انها في مواقع الاثار. تم بقى، لان هنا هتيجي الجزء اللي مرتبط بيه مع الدوريه الاستعماريه. لا، هي افضل مكان للاثار في المتاحف القوميه المصريه. طب ايه اهميه ده؟ صبرا، هنجي لك دلوقتي في المشترك ما بينهم. الروايه الاستعماريه بترى ان المصريين القدماء هم اجداد غير مباشرين للحضاره الغربيه. احنا حضاره وهم حضاره، والتخلف اللي كان عايش فيه المصريين ده بتاع الاسلام والحاجات دي، لا دي فجوه كده زمنيه وقعوا فيها، فاحنا ورثه هذه الحضاره. الروايه القوميه المصريه بتقول لك لا، المصريين هم القدماء، دول اجدادنا المباشرين المصريين المعاصرين. طب يشتركوا في ايه؟ الروايه القوميه بتقول الحاجات نفس الايديولوجيا، الحفاظ، لازم نحفظ الاثار حتى واعدى اعدائنا هم المصريين المعاصرين الفلاحين والصعايد. الرواية القومية بتشترك في نفس الأمر، بس بدل ما يكون حفظ الآثار لازم يكون في أوروبا وأمريكا، هنا هيقول لك حفظ الآثار لازم يكون في المتاحف القومية، إنما أعدى أعدائهم برضه هو مين؟ هو الشعب. فبرضه الشعب المصري عدو، لأنه واحد مش مهتمين بالآثار وعايزين يسرقوها وعايزين يعملوها. فديت الرواية الثالثة بتاعة المسألة بتاعة القومية، الرواية القومية المصرية. رواية التنوير القومية دي هيكسرها ويكسر الحدة بتاعتها اتجاهين أو تلات اتجاهات. الاتجاهات الأيديولوجية اللي هتطلع بتاعة الشيوعية ونجاح الشيوعية مع ستالين بعد الحرب العالمية الثانية، قبل الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الثانية. المهم إن دايما النموذج الاشتراكي والأيديولوجيا دي هتبدأ مصر ترتبط ويبدأ ينتشر في مصر نماذج أيديولوجية أعلى من نماذج القومية الوطنية. النموذج الأيديولوجي اللي هيبدأ ينتشر في الثقافة، النموذج بتاع الاشتراكية والشيوعية مقابل النموذج العلماني الليبرالي. والحقيقة إن برضه النموذج العلماني الليبرالي هيبقى متصالح شوية مع المصرية القديمة، جزء كبير منه متصالح مع الحضارة المصرية القديمة، لأن النموذج العلماني الليبرالي هو وريث وإن كان وطني وضد الاستعمار، لكنه برضه وريث الأسس الدولة القومية اللي اتعملت بيها. يعني أنا معلش هضطر أوقف شوية هنا. الناس الليبراليين والعلمانيين اللي هم كانوا موجودين في مصر ما قبل عبد الناصر، وركز كويس، لأن ما قبل عبد الناصر حاجة وما بعد وعهد عبد الناصر حاجة تانية. ما قبل عبد الناصر وخاصة في المرحلة ما قبل الحرب العالمية التانية كان الليبراليين ما عندهمش، وهم طلعت منهم فكرة القومية والمصرية والوطنية ورواية التنوير دي، دول بيتفقوا مع الأوروبيين في الأسس بتاعت إن في حاجة اسمها دولة قومية والأقوام وبتاع ده، بس يختلفوا مع الأوروبيين في احتقار القومية المصرية الناشئة اللي هي بتطلع. لا هم بيقولوا لا احنا مش ناشئة، هي قومية مصرية قديمة، ومصر القديمة دي دليل على إن دي قومية مصرية موجودة منذ بداية التاريخ. انما الروايه الاوروبيه لا، كان في حاجه اسمها قوميه مصريه قديمه ودي انتهت وراح زمنها وانتوا وشويه اوباش موجودين دلوقتي، دي الروايه الاستعماريه. فالروايه الناشئه بتاعه القوميه الوطنيه دي روايه بتمجد مصر القديمه لكنها تحت الاطار القومي الليبرال بشكل عام. في ايديولوجيا تانية هتبدا تطلع في الوقت ده، هي الايديولوجيا الجديده، الايديولوجيا المعاديه للليبراليه للليبراليه مش علمانيه، للليبراليه، هي الأيديولوجيا الشيوعية. هي الأيديولوجيا الشيوعية. فتطلع الأيديولوجيا الشيوعية بقى، لا بقى يبدأ إن إحنا أكبر من مسألة الدنيا أكبر من مصر القديمة والكلام الفارغ ده والدولة القومية أصلاً. إحنا لا، الشيوعية هو اتحاد عالمي وفكرة عالمية، ويبدأ يجي الفكر الإنساني وفكرة إن إحنا في حاجة أكبر من الأقوام وأكبر من القوميات. فده الفكر اللي كان بدأ ينتشر، الفكر الشيوعي. في الناحية التانية في فكر طبعا ليبرالي ثابت موجود لكنه معكوس الليبرالية بتاعة الأوروبيين. لا، هي ليبرالية لكنها ليبرالية إيه؟ وطنية، ماشية على نفس الأسس بتاعة الوطنية بتاعة الأوروبيين، بتاعة لابد من دولة قومية ولها شعب ولها كذا كذا، لكنها قومية وطنية. هي بالانجليزي ناشوناليزم، الباتريوتيزم دي حاجه تانية، بس الناشوناليزم هي بيتقال على تترجم عندنا ساعات وطنيه وقوميه. احنا الفرق ما بين الوطنيه والقوميه، القوميه التي ذكرت في عندنا في البدايه كانت قوميه بمعنى ان القوم هم مصر اللي هي بنسميها دلوقتي وطنيه، ان مصر دي قوميه لوحدها، في قوم اسمه مصر، فالقوميه المصريه. فده ردا على القوميات الاوروبيه، فاحنا كمان يبقى عندنا قوميه مصريه، وده الاتجاه اللي كان طالع، وده تحت مظله الاتجاه الليبرالي. فهو ماشي نفس اسس الاستعمار، الليبراليه الاستعماريه القوميه، لكن بيخالفها في ايه؟ بيخالفها فكره ان انتوا بتحتقروا المعاصرين، انما احنا لا، بنقول المعاصرين دول امتداد للماضي. تمام، خلصنا من الموضوع من الاتجاه ده. الاتجاه الثاني، الاتجاه وبيمثله حزب الوفد من اكثر الناس اللي تمثله، يعني عشان كده نهضة مصر مرتبط بحزب الوفد. القومية ده الاتجاه القومي الوطني، القومي بمعنى الوطني المصري. وفي اتجاه تاني اللي هو اتجاه الإنسانوي العالمي، إن لا الموضوع لا يعني اللي هي أشبه بالأديان، دي حاجة أكبر من قوميات وبتاع، الشعوب كلها هم بشر في كل مكان، هم بشر، مفيش حاجة اسمها كل الحاجات دي اختلافات عشان يخلوا الشعوب تتصارع مع بعضها، هم كل البشر أصلا شعب واحد والكلام ده كله. تمام؟ وفي بقى اتجاه تالت وهو الاتجاه الإسلامي اللي كان بارز بقى في الوقت دوت، اللي هو كان موجود لكن بعد سقوط الخلافة بدأ يبقى له أبعاد أخرى، وخاصة مع صعود جماعة الإخوان المسلمين، وهو الاتجاه اللي هو مش ضد الحضارة الفرعونية. بالمناسبة في البداية، في بداية الاتجاه الإسلامي ما كانش ضد الوطنية قوية، مش عادي، ما كانش ضدها واخد ضدها معركة، بس كان ضد الشيوعية بصورة واضحة. فدي التوجهات اللي كانت طالعة، وبعد كده الاتجاه الإسلامي هيبدأ يتطور بصورة أكتر، ويبدأ يتوغل ويطلع فيه الفكرة بتاعة إن لابد من إن إحنا عداء لمصر القديمة، وإن مصر القديمة تمثل فرعون، ودي ده هيكون نقدر نسميه رد فعل على التطرف اللي كان طالع من الناحية التانية، اللي هو التطرف بتاع القومية الوطنية اللي كانت بتمجد في مصر القديمة، فخلتهم كلهم بما فيهم فرعون موسى هيبقى أعظم ناس، كلهم ناس عظيمة، وهتبقى في حاجات ضد الأديان بصورة صريحة. فالفكرة دي التوجهات اللي كانت ما قبل عبد الناصر. طب إيه اللي عمله عبد الناصر؟ عبد الناصر عمل حركة ذكية، وهقول لكم ليه، إن هو كانت متعمدة. في خطاب لعبد الناصر أنا أدعوكم، موجود مسجل فيديو موجود على اليوتيوب، وعبد الناصر قاعد يتكلم فيه، بيقول هم قعدوا يطلعوا الآثار وقعدوا يقولوا مصر دي مصر الفراعنة، ويطلعوا آثار في اليمن ويقولوا اليمن دي بتاعة اليمنيين، دي حضارة، بيطلعوا الحاجات كلها عشان ينفوا إن إحنا، يخلونا كلنا نتصارع مع بعضينا، وإن إحنا كلنا عرب، مفيش حاجة اسمها مصري، وأصل إحنا مصر القديمة وأنتوا مش عارف إيه، بيقول الكلام ده عشان نتصارع مع بعض. الكلام ده بيقوله عبد الناصر بالمناسبة. وفكرة القومية العربية هي كانت محاولة من عبد الناصر إن هو يتجاوز فكرة الوطنيات القومية، بمعنى الوطنيات المغلقة الضيقة، هو كان بيتحاول يتجاوزها، لأن هو كان قدامه. يعني أنا كنت أقرأ قرأت الحاجة إن عبد الناصر كان حد ناقشه قبل كده، قال له إن أنت كان أفضل لك تعمل الاتحاد الإسلامي، فقال لهم لا مش نافع، قال لهم الموضوع هيبقى أكبر، الاتحاد الإسلامي ده إن أنا هجيب ناس من دول تانية، ماليزيا والحتت دي، قال لا الموضوع هيبقى كبير قوي، هو الافضل ان انا اركز القوميه العربيه لان احنا متماسكين كده مع بعض، فاقدر اعمل قوميه عربيه. الكلام ده يا جماعه ثابت لفعل لعبد الناصر. ان كان الاخيره دي مش متذكر الحوار كنت قراته فين، كنت قراته فين، لكن الاكيد اللي هي الخطبه اللي انا شفتها وهو عمال يتكلم ان القوميه بمعنى اقوام والحضاره الفرعونيه، واحنا فراعنه وانتم مش عارف ايه، كل ده عشان يخلونا كعرب نحارب بعض، وان احنا نعمل حاجه. عبد الناصر قعد يشرح بالتفصيل هم عملوا كده ليه، لكن الحل بتاعه كان حل فاسد، وهو ان هو يعتمد على قوميه، برضو اوسع مبدا القوميه، انت برضو اعتمدت على مبدا القوميه، قوميه عربيه اديته اكبر من حجمه، وكان المفروض هو الاسلام هو اللي كان ياخد الرتبه دي، هو ما رضاش يدي الاسلام الرتبه دي، وهي دي الكارثه بتاعت عبد الناصر الكبرى كفكر، كفكر قبل بقى الطغيان والظلم والحاجات اللي كان بيعملها، كفكر ان هو اختار التوجه بتاع القوميه العربيه، ونبذ اللي اعتبر ان الاسلام ده رجعيه. يعني ماشى برضو تحت مظله التقدم والتخلف والحاجات بتاعت الافكار العلمانيه، فهو هو جاب حل علماني عشان يحل بيه قصة إن عايز يوحد هذه الأقوام كلها. فهمنا الفكرة دي؟ هو عايز يوحد الناس، وعايز يحارب فكرة القومية الوطنية دي، عايز يحاربها، لكن إيه الحل إنه يحاربها؟ برضو راح يدور على دين علماني ينتمي برضو لفكرة القومية، ما طلعش بره النطاق ده، فكرة دين علماني بداخل الأقوام الحاجات، فأنا هوسع القومية، لكن أنت ما طلعتش بره، أنت لا زلت عملتها، اتحركت في نفس الأطر، أطر علمانية، أطر أديان علمانية، وحطيتها إن دي أساس، وعملت إن أنت تروح تجيب إيه؟ تروح تجيب وسعت القومية، مفهوم القومية، خليتها القومية العربية. والحقيقة إن دي كأي فكرة علمانية تبدو جذابة في البداية، لكن تظهر بعد كده الكوارث بتاعتها، إن القومية العربية هي رد على القومية التركية اللي كانت طالعة أو الناشئة، والقومية العربية هي كانت فكرة أصلا طالعة في الشام أكتر ما كانت طالعة في مصر، فيبدأ إن القومية العربية دي تبقى أساس بعد ما جت من سوريا، وهتبدأ تبقى أساس يعتمد عليه ويتكئ عليه عبد الناصر، ويروج لهذه الفكرة، لكنه ما التسبب في كارثة، إن تطلع بقى قومية بربرية، وتطلع قومية كردية، كل القوميات دي هتطلع، هي الكردية كانت طلعت من قبل كده ردا على الأتراك، على القومية التركية والتتريك. فمين أول من عمل الفتنة دي، القوميات دي في الحقيقة يعني هم الأتراك في الدولة العثمانية. والتتريك والبتاع ده، واحنا جبنا في نهاية في الجزء اللي هي العصر اللي هو ما بعد عبد الحميد الثاني، التلاتة اللي مسكوا فكرة التتريك دي كانت عندهم مهمة جدا. فكرة ان الدولة العثمانية تتحول الى تركيا، ودي قومية تركية. فهي الفكرة دي يا جماعة، فكرة ان انت اخدت القومية التركية، فراحت طالعة قومية كردية، وطالعة قومية عربية، ثم بعد كده القومية العربية برزت بالشام بشكل علماني مش اسلامي، زي ما بعد كده طلعت في البداية شكل اسلامي، بعد كده خدت شكل علماني، وبعد كده انتقلت من الشام الى مصر، ومن مصر راحت بقوة والنفوذ اللي كانت مصر بدأت خدته في القرن العشرين بالإعلام، راحت نشرتها، والكاريزما اللي كانت عبد الناصر عند عبد الناصر، والتي يعني دي حاجة يعني حقيقية، يعني الكاريزما بتاعته إن قدر ينشرها في العالم العربي. وهي المصريين لهم العالم العربي إلى هذا اليوم، من المغرب للخليج بيرددوا حاجات لما تيجي تشوفها ما كانتش تردد مثلا في مطلع القرن العشرين، ان مصر، اهميه مصر ومركزيه مصر، وان مصر دي الاخت الكبرى، وان مصر دي هي الملمات والشدائد، وان اي حاجه حد في مشاعر ناحيه مصر كتيره قوي. الحاجات دي ما كانتش قبل عبد الناصر بالصوره دي يا جماعه. يعني انا لم ارى، ما قراتش في العالم العربي في نهايه القرن ال19 الكلام ده كله عن مصر، وان مصر لها كل هذه المكانه عند العرب. الحقيقة إن ده من نواتج، عشان كده لما بتكلم إن حتى الإسلاميين لا استفادوا من عصر عبد الناصر، لأنه أسس لهم حاجات، منها إن فتح لهم أبواب، إن المواطن العربي العادي ما عندوش مشكلة مع المصريين، ممكن يبقى عنده مشكلة مع جاره في الجزائر، مع جاره في العراق، مع جاره في البتاع ده، وما عندوش مشكلة مع مصر. إذا مصر ممكن يتكلم معاه بصورة أسرع، أو يقبل منه كلام أسرع. الكلام ده من نواتج عصر عبد الناصر. يعني انا مش شايف حاجه الاطروحه او الكلام اللي انا بقوله ده حاجه قريتها او لقيتها بتخالف هذا الامر، يعني او تشككني في هذا الامر، ان هو كان فتح الابواب، ان المصري، وفكره ان مصر دي الاخت الكبرى، دي ليها معنى كبير مصر خدته بيها بشكل عام، انها مصر لا تحارب، مش بتحارب حد من الدول العربيه. العراق ما خدتش نفس المكان، مع ان العراق في وقت من الاوقات كانت كبرت جدا، لكن ما عرفتش تاخد ده، لان العراق كانت طموحاتها توسعيه، في حين مصر ما كانتش موضوع قضيه الجزائر، قضايا تانية، حاجات كتيره كانت بتعملها، ان مصر في عهد عبد الناصر ان احنا مش هنعتدي على اي دوله عربيه، ان احنا نصلح ما بين الجزائر والمغرب، ان احنا نصلح مش عارف ايه، ان احنا نتكلم كذا، ان احنا نتكلم، حتى لما يجي يتفك الاتحاد السوري ما يحصلش خناقه مع سوريا، وان احنا غزو خلاص انسحبوا خلاص تستقل سوريا. الحاجات، السياسات بتاعت عبد الناصر دي، السياسات بتاعت عبد الناصر دي من الحاجات اللي ترسخت في العالم العربي الى هذا اليوم، وبيستفيد منها اسلاميين عمالين يسيبوا يلعنوا فيه. انا مش بقول ان هو مش مجرم، مجرم طاغيه، مجرم ثبت حاجات كتيره، مش مجرد يا جماعه الطغيان اصل سجون وبتاع، لا، من قبل عبد الناصر في سجون واعتقالات وتعذيب وكل حاجه، انما ثبت حاجه. ومساله الجيش، عبد الناصر ثبت ان الجيش يمسك، يا سلام، هم المماليك دول كانوا بيزرعوا قطن ولا ايه؟ الايوبيين دول كانوا بيزرعوا قمح، كانوا فلاحين صيادين الايوبيين دول. يعني ايه فكره ان اصل الحكم المدني، الحكم ايه؟ مدني. العباسيين اصلا دوله عباسيه، لما بدا يمسكها بقى في حاجه اسمها الملك او السلطان، هم دول مدنيين اصلا، الخلفاء العباسيين الاقوياء كانوا مدنيين، مدنيين بمعنى مدنيين بمعنى المفهوم بتاع الصحابه، حتى الاولاني سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر بيجيش الجيوش وهو يبعتها، ان هو قاعد في العاصمه، لا، كانوا على الطراز بتاع سيدنا علي اللي هو بيحارب. ففكره ان اصل حكم عسكري وحكم مدني، يا عم بطلوا بقى، سيدنا علي ده مدني ولا عسكري؟ سيدنا علي بن ابي طالب كان الحكم بتاعه مدني ولا عسكري؟ معاويه بن ابي سفيان مدني ولا عسكري؟ ده كده بقى يمكن الامويين اللي هيجي بقى حاجات تقدر تقول لا ده واحد عايش ما بيطلعش في الجيوش، انما العباسيين دول ده كانوا بيقودوا الجيوش، يطلعهم عسكريين، وبعد كده جاء عسكريين مسكوا فيهم، وبعد كده في عسكري، والفاطميين كانوا عسكريين كانوا بيقودوا الجيوش، ما كده هيبقى فيهم مدنيين، ناس عايشين في حياه مدنيه خالص ما يقودوش جيوش، لكن كان فيهم ناس بيقودوا جيوش، خاصه البدايه في عز قوتها. الايوبيين دول ما كانوش بيزرعوا فجل، يعني كانوا عسكريين، عسكريين بأركان الدولة العسكرية. المماليك، مش عارف العثمانيين بقى دول ايه بقى يعني، العثمانيين دول ايه؟ ففكرة الهستيريا بتاعت مدني ولا عسكري، واصل دوت عمل اسس الدولة العسكرية، لا انا اسس الدولة العسكرية يا راجل يا راجل يا راجل. والسجون على الرأي، والسجون على الرأي في الاعتقاد. وابن تيمية يقول لك كان في حاجات زي كده ولا لا، دولة كانت دول عسكرية، مسألة ان انت تنسبها العسكرية والمدنية. انا شايف ان الامر ده يعني مبتذل بصراحة، مسألة ان انت تنسب الدول دي عسكرية ولا مدنية. الطغيان هو الطغيان، ماسكك واحد مدني، ماسكك واحد جن ازرق، الطاغية هو طاغية، الطاغية هو طاغية، ما مدني عسكري مش عارف ايه. بل بالعكس، العسكريين تشوف فيهم حاجات احيانا تلاقيهم ممكن يتراجعوا، واحد مدني في حياة مدنية ما يعملش اللي هم بيعملوه ده يبقى مجرم اكتر منه، لانه ما يعرفش قيمة الصدام ومشكلة ان يعمل حاجات زي كده. فالفكرة بتاعت يا جماعة اللي عمله عبد الناصر، ايوه عمل مصايب سودة كتير جدا، لكن احنا لازم نفهم هو الفكر بتاعه كان عايز يعمل ايه. ايوه، الاشكاليه الحقيقيه هو الشريعه اولا ثم العدل ثانيا، ولا تقترن الشريعه دائما بالعدل. ليه؟ لان احنا عندنا قد يكون الحاكم عنده ظلم لكنه يحكم بالشريعه، عشان كده عندنا تفريق ما بين الحاكم الذي يحكم بالشريعه لكن عنده ظلم، وبين حاكم العادل لكنه لا يحكم بالشريعة. احنا ده نخرب الدنيا، عادل عادل بيعدل بالليبرالية لكن لا يحكم بالشريعة، والشريعة هي اساس اللي بيتبنى عليه اي عدل. فالعدل بتاعك هو عدل ظاهري، عدل اي كلام، لازم يبقى عدل حقيقي. العدل الحقيقي ما يجيش الا بالشريعة فقط، فلا يوجد عدل بدون شريعة، لا يوجد عدل معتبر بدون شريعة. انما ممكن يوجد شريعة لكن على مستوى الممارسات الجزئية مفيش عدل. ممكن واحد يحفظ الشريعة لكن في الممارسات الجزئية وبتاع ده فيه ظلم وفيه رشا، ودي منتشرة في التاريخ الإسلامي. وبنو أمية مثلا صحيح. حكم الفرد مجاهد او عسكري يختلف عن حكم الجيش كمؤسسه صلبه يمثلها فرد، وده المقصود في حالاتنا اظن. والله برضو نفس الامر، هل انت بتعتبر المماليك ده ما كانش حكم جيش؟ لا يا جماعة، اللي يقرأ التاريخ التفصيلي اللي كان بيعمل المماليك بيعملوا ايه على مدار اليوم، لا كان حكم جيش، وحكم جيش كان في حاجات المماليك كانوا ينزلوا احيانا في الشوارع تقرأ عن حوادث، يعتدوا على البيوت ويعتدوا على الحاجات، واحنا اللي معانا السيوف، واحنا اللي ما حدش يقدر يفتح بقه. حاجات لو حصلت الايام ديت ما بتحصلش بالبشاعة دي الايام دي. فبرضه دي وخاصة بقى الإقطاع الزراعي والإقطاع اللي كانوا بيعملوه دوت، الإقطاع العسكري اللي كان بيتعمل للعسكريين بإقطاع زراعي. يعني عايزين نطلع من القصة دي بإيه يا جماعة؟ إن الرواية القومية ليها صور، من الصور اللي طلعت في عهد عبد الناصر هي رواية القومية العربية، لم تعادي ما عملتش عداء مع الرواية بتاعت مصر القديمة، الرواية القومية الوطنية، لكن حجمتها وخلتها في إطار رواية أكبر هي رواية القومية العربية. الكلام ده بدأ ينهار في عهد السادات، اللي بدأ يتبعث في عهده الرواية إسلامية، بس رواية إسلامية جديدة مش زي بتاعة الرافعي والناس بتاع زمان، لا رواية إسلامية فعلا فيها عداء للحضارة، لأن الرواية السادات بعث الرواية القومية الوطنية بسبب اللي عمله طبعا مع العالم العربي والحاجات المنفردة، وبعث الوطنية الفرعونية تحديدا. فكان السادات بيحيي القومية بالمعنى الفرعوني، مش القومية بالمعنى اللي عمله عبد الناصر، فاهمين الفكرة دي؟ فالمقابل قد يكون ده أحد، قد يكون ده أحد الأسباب، إن التيار الإسلامي البعث بتاعه في التسعينيات في السبعينيات كان في منذ هذا البعث التيار الإسلامي أصبح معادي للتيار المصري القديم، تيار مصر القديم. بالمناسبة من الحاجات الجميلة في الكتاب ده، أنتوا تعرفوا إن عامل فصل عن سيد قطب في هذا الكتاب؟ تخيلوا إن في كتاب عن مصر القديمة وآثار والإيجيبتولوجي وبتاعه، وعامل كتاب عن جزء عن سيد قطب والتفسير بتاعه، عايز يشوف هو الإسلاميين عاملين إزاي، أو الخطاب الإسلامي في اللي موجود في الوقت دوت وتعامله مع الحضارة الفرعونية. ما بقول لكم الكتاب ده لو قدرتوا تجيبوه، هو كتاب يعني مش ترجمة، انا مش عايز اظلم المترجمة بصراحة، هي حاولت على قد ما تقدر، لكن الكتاب تقيل وجتت وبيذكرني بكام ما قرأتش كتاب بتاع تيموسي ميتشل اللي هو استعمار مصر، لكن هو بيجيبه جاب كام مرة هنا ذكره. كان كل يقول لك تيموسي ميتشل الكتاب بتاعه مش فاهمينه اصلا، كتاب معقد وهتت وبتاع. قلت يعني لو هو نفس البتاع دوت يعني يبقى فعلا هو الكتاب هتت، بتقعد صفحة بتقعد وقت على بال ما تركز الصفحة كلها تفهم هي بيقول ايه في الجزء الاولاني بالذات، او الجزء فيه تفاصيل الحاجة. بعد كده جزء الحكايات هيتقرا بسرعة يعني. مسألة الجند النظامي والجيش النظامي دي قصة تانية ممكن نناقشها وقت تاني، فهنبقى نناقشها في وقت تاني. طيب الرواية النسبوية بقى، دي الرواية النسبوية أو اللا أدرية، دي لا أدري، دي بتشكك في كل الروايات اللي فاتت، وده طبعا تقدر تفهمه من تطور تاريخ العلوم وسيادة النسبوية خاصة في السبعينات والثمانينات والحاجات المدارس اللي هي بقى ما بعد الوضعية والهجوم على الوضعية والكلام ده كله. مفهوم جدا إن يبقى في مدرسة لا أدرية وتقعد تهاجم الحاجات دي كلها. هي إيه؟ طب إيه المدرسة دي؟ بتقعد تشكك أصلا في الروايات بتاعت الكل، وبتشكك في المناهج نفسها، حتى المناهج يقول لك مناهج البحث اصلا بتاعت علم المصريات مناهج استعماريه، ويقعد يجيب لك امثله ليها. وهل طب ده الروايه دي وحشه بالمناسبه، يعني المبدا العام بتاع النسبويه وحش في اي حاجه في العلوم لانه بيستخدم عشان يهدم العلوم، لكن النواتج اللي بيعملها البحوث اللي بتطلع منه بتلاقي احيانا بحوث حلوه جدا، مع ان منهج الاصل فيه فساد، لكن مع ذلك بيستخدم في التشكيك. هو دي الميزة بتاعته، التشكك، وبيقدم نقد شديد لكل السائد. هو مقصود بالنقد انه عايز يهدم كل حاجة، لكن الحقيقة ان بيقدم لك نقد برضه بتشوفه حلو. ودي المدرسة النقدية بشكل عام اللي انا كنت بقول قد ايه المدرسة النقدية دي مميزة جدا يا جماعة وجميلة جدا. الدكتور عبد الوهاب مسيري المدرسة بتاعته اللي هي المدرسة النقدية عظيمة، وبتعلمك حاجات عظيمة وبتحلل كل حاجة، عيبها بقى انها بتحلل كل حاجة. المدرسة النقدية دكتور عبد الوهاب مسيري بيديك قنبلة نووية، القنبلة النووية دي هو قدر على قد ما يقدر يعني على قد امكانياته ان هو يخليها ما تنفجرش الا في جهة واحدة، جهة العلمانية والحاجات. انما انت لو مسكتها واستخدمت نفس الادوات والمنهج بتاع المدرسة النقدية دي قنبلة نووية، لو طلعت هتحرقك. الطبيعي اصلا انها بتحرق وممكن تؤدي ان انت تكفر بالاديان وتكفر بكل حاجه، او تكون ده ايه انا محب الاديان واول الاديان والتسامح والكلام ده كله، ده اقل حاجه في المدرسه النقديه لو انت ظللت على دينك. لكن الحياه النقديه لا تنتظم الا اذا كنت الا لازم تلحد، لازم تلحد بس ما تبقاش ملحد، يعني ما فيش اله. ما هي دي مشكله المدرسه، المدرسة النقدية مشكلتها يا جماعة إن هي بتنقد كل شيء وبترجع كل حاجة تقريبا للمجتمع، للبناء الاجتماعي والظروف والرأس. في التوجه بتاع الرأسمالية، إنما التوجه بتاع إن كل حاجة برجع. فالكلام ده ممكن تعمله على الإسلام وعلى المسيحية زي ما أنت عملته على العلمانية. الأدوات اللي الدكتور عباد مسيري فكك بيها العلمانية ممكن يتفكك بيها الإسلام نفسه، ممكن يتفكك بيها المسيحية، ممكن يتفكك بيها أي دين. فهي دي مشكلة المدارس أو المدارس النقدية بشكل عام، إن أنت بتاخد قنبلة نووية لو عملتها تروح منفجر، هتضيع نفسك وتضيع كله. أيوه في ناس يعني عندهم قدرة إنه يبقى عامل على نفسه هالة كده إن القنبلة النووية دي تنفجر وهو يفضل حافظ الدين بتاعه، بس الناس دي مش سهلة. دي ناس لازم تكون العقيدة بتاعتها، لازم يكون عندها أساس راسخ. دكتور عبد الوهاب مسيري ما كانش عنده اساس راسخ اصلا، واظن الى ان مات لم يكن عنده اساس ديني راسخ. يعني ايه ما لم يكن عنده اساس ديني راسخ؟ مش زي الناس اللي جايين عارفين تراث اسلامي وخدوا المدرسه النقديه. دكتور عبد الوهاب مسيري جاء من النقديه ثم اكتشف بالنقديه وبادواتها ان انا لا، ده الاولى بالنقد دول، وان انا لازم يبقى ليا اساس، فانا اللي هختار على نفسي اساس. عشان كده النظريات بتاعته تلاقيه دكتور عبد الوهاب مسيري بيتكلم دايما عن الاسلام، تقعد تحس ان هو بيتكلم عن الاسلام كما يراه دكتور عبد الوهاب مسيري، مش الاسلام كما هو. الاسلام كما هو مين؟ طب ايه الاسلام كما هو؟ اوعى تقع في النسبويه. الاسلام كما هو مش بتاع عمرو ولا بتاع سيد قطب ولا بتاع فلان ولا بتاع فلان ولا علان، كل دول ولا حاجه. الاسلام كما هو، كما ورد في القران والسنه وفسره اجمع عليه العلماء. هو ده، هذا هو الإسلام كما هو، ماشي. طيب هل الدكتور عبد الوهاب المسيري، انا مستعد، في عارفين الحوارات، في حاجات اللي هي حوارات سوزان، في كتاب منهم اللي هو كان سوزان حرفي تقريبا، لو انا بنطق اسمها صح يعني، هتلاقوا في كتاب منهم عن الحاجات الاسلاميه، اقعدوا اقراوا كده، بس واحد عنده اعتقاد سليم وعارف يعني ايه شريعه اسلاميه، وشوف اقرا، شوف الدكتور عبد الوهاب المسيري، هتلاقيه بيتكلم في حاجات كتير من نفسه، بيحكي عن الاسلام بتاعه هو، يعني في حاجات تحس انت لو تعرف يعني الكلام دوت مخالف، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده كذا. هو اللي عمل مركز لنفسه، عمل مركز لنفسه، حمى بيه نفسه، انتمى للاسلام، حمى بيه نفسه، لكنه في الاخر ده مركز بتاعه هو ورؤية بتاعته هو، ودي هي مشكله التوجه العلمانيه الجزئيه دي. الدكتور عبد الوهاب المسيري يا جماعه اصلا بيستند، بيقول لك العلمانيه الجزئيه دي هي الصح. انا مش عارف ليه حد يقول لك العلمانيه فرق دكتور عبد الوهاب المسيري اسلامي، لا، دكتور عبد الوهاب المسيري علماني بس علماني جزئي، وهو قاعد اصلا الكتاب بتاعه بيطرحه بيدافع عن العلمانيه الجزئيه، ان العلمانيه الجزئيه اللي بيقول لك ان، واستند ليها في الاستندات ان الحديث بتاع تقبير النخل وبتاع نفس الاستعمالات بتاعت العلمانيه. هو عمل اسلام كما يراه دكتور عبد الوهاب المسيري، اسلام علماني برضه بينتمي للاطار العلماني، هو يراه اسلامي، هو يراه براحته، الدراويش شايفينه ان هو كده براحتهم، لكن هذا اسلام علماني بالمناسبه، منطلقات علمانيه انسانويه بكل حاجه، في حاجات كتيره بقى هتلاقيها تحت هذا النطاق، حاجات كتيره جدا تدخل في اطار الانسانويه، في النقود بتاعته، في كل حاجه ينطلق منها، لكن كده. عشان كان البعض يقعد يقول لي عايزين مره عن الدكتور عبد الوهاب المسيري، دي مشكله الدكتور عبد الوهاب المسيري في كلامه، حق كثير موجود في الكلام بتاعه، لكن المنطلق اللي عمله في الاول وفي الاخر هو منطلق الاسلام بحسب ما يرى المسيري، مش الاسلام كما هو او يراه العلماء، فهو منطلق قوي جدا للنقد، لكنه منطلق يستحق النقد ويلزم نقد، ومنطلق علماني لانه بيرتبط بالانسانويه اكتر ما بيرتبط بالاسلام نفسه. طيب دي اول حاجه من الصفات بتاعتها، انها بتقول لك المعرفه مؤدلجه، ما دام انت بتتكلم عن كل حتى المناهج مشكوك فيها، يبقى المعرفه اللي بتتكونت في سواء روايه تنوير القوميه او روايه الاستعمار ما بعد الاستعمار او روايه الاستعمار، كل دول طالعين من ايديولوجيات اصلا عايزين يثبتوها، فكل واحد بيحكي منهم التاريخ المصري القديم عمال يحكيه بحسب الايديولوجيا بتاعته. ده اول حاجه من الحاجات اللي بتاع، سواء بقى عايز تعمل هويه عرقيه، هويه امميه، هويه جن ازرق، المهم ان انت بطالع من ايديولوجيا وعايز تستخدم التاريخ عشان تنصر ايديولوجيا معينه. الحاجة الثانية طبعا النسبوية أو مدارس اللا أدرية النسبوية وما بعد الوضعية، فبيقول لك هم بيعادوا المزاعم الوضعية وبيان تعدد الروايات والتفاسير، ودي حاجة عارفينها طبعا، اتكلمنا عنها كتير في مسألة فلسفة العلوم، إن ما بعد الوضعية، إن يا جماعة المدارس الوضعية وإن في حاجة اسمها علم ثابت وبتاع، لا، ده في روايات كتير وتفاسير كتير وبيحاول يتوهك عشان ما تحسش إن في علم ثابت في المصريات، وإن ده طبعا كارثة، الكلام ده غلط. الحاجة الثالثة بينقضوا ايديولوجيا الحفظ والاقتناء وبيان انها حتى المقنن منها صورة أخرى من النهج القديم، ودي حاجة بقى من، أيوه، شفنا بقى، تشوف بقى المزايا. احنا قلنا دايما كل منهج أو كل تيار هتلاقي فيه حاجات كويسة جدا وحاجات وحشة جدا. الحاجة الكويسة هنا هو إن بينقضوا إن أنت تحفظ المقتنيات دي، إن دي ايديولوجيا. بيقول لك لأ، على فكره انتوا ايه، اصل احنا بنحفظ، احنا بنحط في المتحف، قال لك ما ده نهج، هو نهج في دراسه، هو هيجيبها في الكتاب هنا، هيذكر الاسم الدارس والبتاع، الدراسه بتتعمل ان حتى القوانين المعاصره في مصر هي في النهايه عباره عن النهب، نهب البيوت ونهب الاثار القديم بس بصوره اخرى مقننه معاصره، بطردك من بيتك وبصادر بيتك وبخلي البيت ده تبع الدوله وباخد الاثار دي وبنهبها وبروح انا رايح حاططها، ما ده دي صوره اخرى من النهب القديم. عشان كده شوفوا المنطق الاسلامي بقى اللي احنا اتكلمنا عنه في اول حلقه، ان الركاز انت ليك فيه خمس، ليك فيه بتاع، دي حاجتك، الدوله هتاخدها هتشتريها منك، الدوله تشتريها منك لان دي حاجتك، الدوله تشتريها منك ودي حاجتك، الخمس هيطلع لله والباقي التقويم ده بتاعك، 4 مليون دولار دول بتوعك مثلا، مليون دولار هيطلعوا لله، والخمسه دول بقى الاثار دي كلها اخدها انا عندي. لو دولة عايزة تحفظ، تمام، وهي 5 مليون دولار مقابل مقبرة مثلا مليانة مصايب. فادي المبدأ الإسلامي وادي النظرية الإسلامية. الحقيقة ان لا، الدولة بتتعامل كأنها امتداد لفكرة الاستعمار. انا لو لقيت تحت بيتك اي آثار، او لو انتوا 100 واحد عايشين في البيت ده كلكم هتطردوا، ويا ويلكم يا سواد ليلكم لو طلعتوا انتوا بتنقبوا عن الآثار دي، جريمة. تنقيب على الآثار جريمة، وتدخل السجن وبتاع. فبرضه الدولة مشت في نفس طريقة ان هو نهبه بنفس طريقة الحاجات الاستعمارية، في حين النموذج اللي قدم في مجلس الشعب، النموذج ده كان النموذج الأنجح والأقرب للإسلام، والنموذج الإسلامي هو الأحسن منهم كلهم. طيب، العلاقة بين المصري القديم المعاصر القديم، هنا بقى برضه من الحاجات اللي هيتكلموا عنها في الدراسات بتاعة اللي هي المدرسة اللا أدرية دي، ان يقول لك هو المصري القديم او مصر القديمة وما بينها وبين المعاصرين، هل في العلاقة كانت ثابتة؟ يقول لك لا، كان ساعات يخلوا المصري القديم هو واحد فقير وفقراء، ودي حاجة تشوفها إلى هذا اليوم، يقول لك ده شعب كان شعب متخلف وبتاع، الحاجات السجالات ما بين اللي بتحصل أحيانا ما بين الإسلاميين المعاصرين وبين أو بعض الإسلاميين المعاصرين وبين عشان ما فيش تعميات، لا، بعض الإسلاميين المعاصرين وبين غيرهم، إن المصري القديم ده شوية فلاح جربان بيتضرب بتاع. من الناحية التانية لا، المصري القديم ده كلهم كانوا الملوك العظماء البتاع ده كله. فهو بيقول لك الدراسات دي بتقعد بتقول لك العمليه على حسب انت عايز تشوفها على انهي منظور، منظور الحكام ولا منظور الفقراء، على حسب بقى انت عايز المصر القديم يبقى ايه. المصر القديم يبقى تحكمه ثالث اعظم فرعون، اعظم فرعون عمل شغل جبار يعني، تحكمه ثالث ده تحديدا، ولا عايزه يبقى فرعون موسى. المصري القديم عايزه هو الواحد اللي بيكتب في الحاجات بتاعته على التابوت ان انا لم اسرق ولم ازني ولم والحاجات التعهدات اللي بيكتبها على التابوت بتاعه، ان يا رب انا لا زنيت ولا سرقت ولا ظلمت ولا عملت، ويقعد يحكي ال 40 حاجه اللي كان بيوصل ل 40، اللي هي يسموها قوانين مائة ساعات، اللي هي انا ما عملتش ولا عملت ولا عملت ولا عملت الحاجات دي كلها، ولا المصري القديم اللي كان بيتضرب وبيتجلد وعبد وحاجات زي كده ومظلوم. انت عايز انهي مصري قديم؟ المصري القديم الثوري اللي عمل اول ثوره مسجله في التاريخ وعمل ثورات مدمره، وكان اصلا دايما مصر القديمه كان من ضمن الحاجات اللي عامله فيها مشاكل الثورات الكتير بتاع الثورات الشعبيه الكتير، ولا المصري القديم اللي هو كان بيتعمل عليه ظلم وفجور من حكام وبيقولوا احنا لا احنا آلهة، على حسب برضو المنظور. المصري اللي ده نفس، عارفين حاجة، في واحد حقير، ودي والله اقل صفة اصف بيها هذا الرجل، واحد حقير طالع في قناة من قنوات الاخوان اللي موجودة في تركيا، طالع في حلقة عمال يثبت بالأدلة التاريخية ان الشعب المصري ده شعب جبان وشعب ما لوش اي قيمة وشعب كذا وشعب كذا، وان الشعب التركي ده شعب عظيم، قاعد طبعا التطبيل الاخواني المعتدل. فكان قاعد في المقابل منه كان استاذ محمد الهامي، كان قاعد معاه، فقاعد يقول له يعني الشعب المصري ده شعب كذا وكذا وكذا، لا ده الشعب المصري عمل ثورات في ال 200 سنه الاخيره، وقعد يكلمه عن الثورات وان الشعب ده شعب على مدار التاريخ فيه ثورات. ده انت احنا لو اتكلمنا الشعب المصري مقارنة بتركيا، ده الثورات بتاعت الشعب المصري كانت ثورات فظيعة يعني. فانت فين الكلام اللي انت عمال، وهو الراجل عمال يحاول يقول لك ومنذ بداية التاريخ وشعب جبان. عارفين القذر ده، ما انت عشان الشعب الجبان ده هو غلطان في يوم من الايام انتخبكم، هي دي كانت كارثته، ان جابكم في يوم من الايام، لانه يستاهل اللي حصل له، يستاهل ان انتوا تشتموه عشان فشلكم بتحاولوا تلبسوه للشعب. الاخواني ده عارفين في اللقاء ده مين اللي اتفرج، انت اخويا واحد بيقول انا اتفرجت على اللقاء ده، الراجل ده في اللقاء في حته من الحاجات هيوري لك يعني ايه نفسيه الاخوان بصراحه يعني، ويعني ايه نفسيه الانسان المريض بجد يعني. يقول لك وانا باحث في علم النفس ومش عارف ايه، يروح قايل ايه، يقول لك ايه، يروح قايل لك في الاخر لما لقى محمد الهامي بيجيب له الحاجات ان لا كان في ثورات، عارف راح قايل له ايه؟ قايل له لا ما انت كده هتخليه ما يثورش، احنا لو قلنا له ان انت بتاع ثورات يبقى كده مش هيثور، احنا عايزين نوري ان هو خامل وخانع ولازم يعني انت بتعمل كده، انت قاعد انت واحد جاي في حلقة يا جماعة، الحلقة بتقدم ان واحد بيعمل تحليل نفسي لتاريخ نفسية الشعب المصري، والحين دي مهزلة يعني. انهي شعب مصري؟ انهي شعب؟ الشعب اللي ايام الفراعنة ولا الشعب دلوقتي؟ اصل الشعب المصري تطور بتطورات تاريخية حرام ان انت مجنون ان انت تقول عليه، لكن ماشي، في نفسية اسمها نفسية الشعب المصري. تمام. طب نفسية الشعب المصري دي انت عمال تقول انها نفسية خانعة وناس كذا وكذا وكذا، راح الراجل ده قايل ايه لما لقى نفسه بيتزنق بالادلة التاريخية اللي بيقدمها محمد الهامي؟ راح قايل ظهرت النية بتاعته ان راح قايل ايه، هو انا جاي اقدم علم. هو كان بيعرض نفسه في الحلقة ان بيعمل تحليل نفسي، يبقى انت جاي تقدم علم مش تقدم بروباجندا يا اخوان، مش تقدم بروباجندا يا اخوان. تمام، ومن اغبى الناس اقسم بالله اغبياء. يعني انتوا عايزين تخلوا الشعب المصري يثور، وعايزينه ايه يثور؟ عشان ويجيبكم تاني. ها صحيح، انتوا شعب خانع وشعب قذر وما بتثوروش. يا ولد يا ولد، الشعب المصري كده ده لا بقى نثور ونجيب الاخوان. عالم اغبياء، عالم اغبياء يعني، حتى بالمنطق السياسي شويه اغبياء. فراح قايل ايه في الاخر اتزنق، راح قايل ايه، انت كده مش عايزهم يثوروا، احنا لازم نقول لهم ان انتوا كده وان انتوا شعب خانع وما بيثورش عشان يثور. قنوات مكملين دي ولا القنوات المهببه دي؟ فانت بتحاول تكذب، ولما يجيب لك الادله التاريخيه على ان الكلام اللي انت بتقول ده كلام فارغ تتنرفز وتقول يعني انت يا ابني انت جاي عشان تذكر الادله العلميه، انت بتعمل تحليل نفسي. لو انت في حاجه اسمها تحليل نفسي للشعب المصري، اعمل تحليل نفسي للشعب المصري، مش تجيب الاتراك. حتى لما جم جت سيره الاتراك راح مدحهم شعب، اصل شعب، شعب ايه يا حبيبي؟ شعب ايه؟ انا مش عايز اغلط في الاتراك، لان يعني عندهم حاجات جميله وناس عندها صدق وحراره، وبعدين دول الحراره بتاعتهم والصدق بتاعهم يعني تحس ان تفرح ان دول ناس مسلمه. عندهم حراره وصدق غير طبيعي. تمام، وفي نفس الوقت ما مش عايز اتكلم يعني ايه الثقافه التركيه برضو، انها ثقافه ضايعه ورايحه في 60 داهيه، حاجات كثيره تانية طوال التاريخ، تقريبا طوال التاريخ، التاريخ التركي في حاجات لها علاقه بالخيانات، وبلاش اعمم حتى، حرام ان انا اقول طوال التاريخ، على الاقل اخر 100 سنه. فانا يا اخي بستغرب جدا يعني ايه النموذج العجيب ده. فده اللي يوري لك ايه، هو برضو المدرسه اللا ادريه دي، يقعد بقى يوري لك نماذج زي دي، النماذج القذره دي، يجيب لك الشعب المصري اللي هو ايه ده، كان في فرعون ماسكهم، وفرعون بيعملهم، وهم اللي عندهم كانوا عباده الملوك، الفراعنه والملوك. بس انا برضو هم اللي عندهم الثقافة بتاعتهم. لو واحد عايز يقعد انا مستعد اعد لك 20 ثورة حصلت في مصر القديمة. مصر القديمة دي لو انت عاملها من لغاية دخول الدولة الرومانية البطلمية تعتبر المفروض تدخل في مصر القديمة، ما بيدخلوهاش، بس الحقيقة ان هي تدخل برضو لانها ثقافة كانت يونانية متمصرة. انا اعد لك ثورات يا راجل بلا نهاية كانوا بيعملها المصريين، وكانوا مجننين الفراعنة. الفراعنة ما كانوش عارفين يعملوا اله يعبدوا المصريين كلهم. انت فاكر امون ده كان كل المصريين في كل حته في مصر كان امون ده بيعبد؟ انت فاكر رع ده كان الدنيا كلها بتعبده في مصر؟ ده كانوا هيتجننوا من المصريين ان مش عارفين يخلوهم يعبدوا اله واحد، الهه معينه، مجموعه الهه معينه يعبدها كل المصريين. مصر دي كان نظام كوكب، مش عارفين نخليهم يعبدوا اله واحد. وثورات في اقاليم، ونهب المقابر، والنهب المقابر ده انت متخيله عامل ازاي؟ ده ناس كانت بتنتقم من الفراعنة. النهب الأكثر، النهب المقابر القديمة حدث في أثناء عهود الفراعنة، وتكسير تماثيل وقصة كبيرة. حتشبسوت دي لمجرد ما ماتت قعدوا يهدموا الحاجات بتاعتها، في واحدة ست مسكتنا، كارثة سودة، كارثة سودة. كان تقريبا 300، مصر القديمة كان فيها 200 واحد أو 300 واحد مسكوا، منهم ثلاث اربع ستات، منهم ثلاثه مشكوك فيهم اصلا، او جم في ايام ضعف وكانت الدوله ساقطه ومفككه وحاجات زي كده، عذور محلال وثورات، فكان جه ستات، ثلاث ستات من ال 300، ومنهم الرابعه دي اللي جت في دوله قويه وحتشبسوت وعملت اصلا تمثيليه عشان تقول للشعب ده انا راجل مش ست، وامون ده انا بنت امون، وعملت فيلم كبير وكانت تترسم في التماثيل ان انا راجل مش واحده ست. ومع ذلك اول ما ماتت يلا، وكانت عامله مؤامرات وعامله حاجات وحبسه شبه حبسه تحتمس عشان ما يمسكش، وعامله مصايب سودا. واول ما ماتت راحوا مكسر لها الشعب كله، واحده ست كانت ماسكانه، كارثه سودا. في حاجه اسمها ست تمسك المصريين؟ فممكن برضه اجيب لك المصريين ده، وممكن برضه واحده تانية اجيب لك ايه الايديولوجيا بتاعت تعظيم حتشبسوت وكليوباترا. هو ليه بيعملوا الحاجات دي كلها؟ بيعملوا تعظيم لحتشبسوت وكليوباترا، بيعملوا تعظيم عشان خدمه ايديولوجيا نسويه، بيعملوا تعظيم عشان خدمه ايديولوجيا نسويه. ان بص يا جماعه، الستات في مصر القديمه كان وضعها قد ايه؟ دول كانوا ملكات، وكانوا، لا كانوا ستات بيوت. هو ده الاصل في مصر القديمه، كانوا ستات بيوت، والملكه زوجه فرعون كانت ست بيت، والملكه اللي انت عماله تعظميها انها كانت واخده حقوق كبيره دي، لا يا حبيبتي دي كانت بيبقى عليها تعدد، دي بقى كان بيبقى عندها تعدد، لان الفرعون كان بيبقى معدد، متجوز كتير. كل لما بترتقي في الطبقه في مصر القديمه بيبقى مسموح لك بالتعدد. الثقافه ما كانتش ثقافه ان واحد يبقى متجوز واحده، ده اغلب الشعب متجوز واحده، لكن لها علاقه بالوفره بتاعت الفلوس. الطبقات الكبيره كان بيبقى عنده زوجات كتير عادي خالص، فرعون بيبقى عنده زوجات كتير. فكان في تعدد في مصر القديمه. يجيب لك هنا بقى يسيبوا الفراعنه، يحل لك بص الشعب ما كانش بيعدد، لا عشان معهوش يعدد زي حالتنا دلوقتي، انما لو معاه كان كله عدد. فالموضوع متعلق بالحاجه الماديه، مش تكريم المراه بس، ايديولوجيا تكريم المراه وايديولوجيا النسويه. عجبهم مصر القديمه فقعدوا يوروا الجزء ده من مصر القديمه، ودي بقى الحياه بتاعه الدراسات دي، ان هيقعدوا يوروا ان يا جماعه مصر القديمه بيجيبوها على حسب الايديولوجيا اللي انت عايز تجيبها. انت عايز تجيبها تبع الايديولوجيا النسويه هتطلع ايديولوجيا نسويه، عايز ايديولوجيا ظلم وعايز توريهم ظلمه وطغاه هتطلعهم كده، عايز تطلعهم ثوريين هتطلعهم كده. اخر حاجه اللي هي بيعملوا برضو نقد المناهج الدراسيه لعلم المصريات نفسه، يعني هم شايفين ان حتى المناهج بتاعت علم المصريات هي ابنه زمانها مش اكتر من كده. طيب كده انتهت الحلقه بتاعتنا. هنحاول نرجع للكتاب ده كل فتره كده ان شاء الله، نحاول نرجع نبص عليه تاني. ممكن الحلقه القادمه ندخل في نرجع لامريكا، بس هنقفز بقى يعني في امريكا. الجزء بتاع مطلع القرن ال 19 ده يعني مليان احداث ومليان حاجات، بس تفاصيله محتاجه حاجات كتيره، وبعدين يعني ممل، تفاصيل كتير بس ممله شويه. احنا ممكن نقفز للحرب الاهليه في امريكا، نحاول نخليها ان شاء الله الحرب اللي جايه. الحلقه اللي جايه عن الحرب الاهليه الامريكيه. طبعا موجود تحت الرابط للباتريون للي حابب يدعم القناه، سواء بقى اللي حابب ينتسب للقناه، مش اللي عنده الباتريون مش شغال في البلد بتاعته او كده، ممكن عنده حل تاني وهو ان هو ينتسب في القناه بتاعتنا. اوضح في النهايه ان انا مش بفتخر بالفراعنه وضد الاتراك. انا لا بفتخر بالفراعنه ولا بكرههم. الفراعنه مين؟ هو المصريين القدماء كانوا فراعنه؟ لو قصدك الفراعنه المصريين القدماء كلهم كانوا شعب عادي جاهليه زيها زي غيرهم، بالحاجات المزايا فيهم نذكرها، وعادي دي ثقافه موجوده فينا، موجوده عادي ان احنا ننتمي اليها وتبقى موجوده معانا. والاتراك جزء برضو لهم ميراث في مصر، واحنا كمصريين لنا ميراث في تركيا المعاصره. فالفكره ديت لا، يعني انا المبدا بتاعي يا جماعه هو ما اختلفش، ان الاسلام هو حكومه الثقافات، الاسلام لا ينفي الثقافات، الاسلام يؤاخي بين الامم وبين الثقافات، وده اللي عندنا مذكور في القران، ومطلوب التعارف والتآخي ومنع ونبذ الجاهليه والعنصريه، اللي يقول لك المصريين ده المصريين اعظم، من مش عارف ايه، وانتوا كنتوا ولا حاجه يا حسينة، واحنا لا الكلام ده، والناحيه التانيه لا انتوا مصريين انتوا ولا حاجه، لا البربر لا. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لتعارفوا شعوب وقبائل، ليه؟ لتفاخروا على بعض وتتنططوا على بعض، ولا لتعارفوا؟ لتعارفوا، ده اللي انا اعرفه في القران. ده اللي انا اعرفه، ان الشعوب والقبائل ربنا خلقها عشان تتعارف وتتالف، ومحدش، وربنا ما قالش ان كلكم تبقوا شعب واحد، ان تبقوا كلكم رايه واحده، انما شعب بمعنى ثقافه، معروف ان هيظل في ثقافات مختلفه، هيظل في روم حتى في احداث النهايه، في روم وفي مسلمين، والمسلمين فيهم اهل الشام وفيهم كذا وكذا وكذا. تمام؟ فثقافات موجوده، لكنها موجوده للتعارف والتالف، ان احنا نعرف مصر القديمه ونشوف الجوانب الكويسه فيها، ونشوف الجوانب الوحشه فيها ونقولها، نعرف الجاهليه وشعر الجاهليه العربيه، نشوف الجوانب الكويسه فيها ونعرف الجوانب الكويسه فيها ونحبها ونحفظها ونعملها، ونكره الجوانب الوحشه، الحاجات الثقافه البربريه، الحاجات الكويسه فيها اعرفها، واعرف التاريخ البربر قبل الاسلام، واعرف واحب الحاجات الحلوه فيه، واكره الحاجات الوحشه، ما عندناش مشكله. الثقافات معموله للتعارف والتالف ولخدمه الراية العليا، وهي راية الإسلام. تمام؟ الحلقة الجاية إن شاء الله، المفروض في الأيام اللي جاية بإذن الله هنعمل الحلقة الجاية. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. تنسوش اللايك والسبسكرايب والحاجات ديت، بتزود الفيديو إنها يظهر في الاقتراحات بصورة أكبر. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما طغى، مهما تكبر أو بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا.